السلام عليكم. اسكت خالص. المايكروستينوزس الايتيولوجي بتاعه روماتيك مينلي، هو روماتيك ممكن يكون كونجنيتال ده فيري رير، فانكشنال في ثلاث احوال، كاري كومس ميرمر بتاع الروماتيك فيفر واوستن فلانت ميرمر مع السيفير اورتيك ريجيرج واي اوفر فلو يؤدي الى فانكشنال او ريلاتيف ستينوزس. والهيمودايناميكس قلنا ان الميترال ستينوز بيمر باربع مراحل، المرحله الاولى اسيمتوماتيك ما بيشتكيش من حاجه، المرحله الثانيه هي مرحله البالمونري كونجيشن، المرحله الثالثه مرحله البالمونري هايبرتنشن، المرحله الرابعه مرحله السيستميك فينوس كونجيشن. الكلينيكال بيكتشر كسيمتومز كل حاجه من دول هتقعد ترغي عليها شويه. كساينس كجنرال اكزامينشن بقى، لا في كلام مهم. كجنرال اكزامينشن لما يكون عندنا بالمونري كونجيشن، البالمونري كونجيشن في الجنرال اكزامينشن تخليني اسمع على اللنج بتاعته حاجه اسمها بي بي سي اللي هي بايلاترال ديزل كريبيتيشن. لما يدخل في مرحله البالمونري هايبرتنشن بيكون عنده لو كاردياك اوتبوت، واللو كاردياك اوتبوت كساينس اخبار البلس بتاعه ايه؟ ها ويك، مش لو كارديك اوتبوت، اخبار البلس بريشر ايه؟ ما نهدى بقى عشان عايزين نقول الكلمتين، هو في ايه؟ ما نهدى يلا كده كلنا ونقعد ونستقر. مالكم؟ ها لو كارديك اوتبوت يبقى عندي لو سيستوليك بلس بريشر، يبقى عندي ويك بلس، الاقي البريفري بتاعته كولد، والاقي فيها بريفرال فالور، الدم مش واصل لها كويس. لما يدخل في مرحله السيستميك كونجيشن وانا بفحصه الاقي عنده اديما، ممكن اسايتس، ممكن انلارج تندر ليفر جوندس، والاقي عنده كونجستد نيك فين اللي هي اهم حاجه. كومبليكيشنز اوف ميتال سترونز قلناها على مستوى الصمام، على مستوى الليفت اتريوم، على مستوى اللنج، على مستوى الرايت فنتريكل، وكومبليكيشنز اوف ثيرابي. هنيجي بقى للحته المهمه قوي اللي هي اللوكال هارت اكزامينشن، اللي هو ها بريكورديال اكزامينشن. لما اجي اقول بريكورديال اكزامينشن يفضل ان انا اعمل الاتي، ان انا اقسم العيان لمراحل، المرحله الاولى والثانيه ثم المرحله الثالثه ثم المرحله الرابعه. في المرحله الاولى والثانيه واحد عنده ميترال ستينوزس من غير بالمونري هايبرتنشن ولا رايت فنتريكولار بالتنحو، ليه؟ ما المرحله الاولى اهي والثانيه اهي، المرحله الاولى والثانيه لسه ما حصلوش لا بالمونري هايبرتنشن وما حصلوش رايت فنتريكولار فيلر. عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول لك لما نيجي نفحص هذا المريض في المراحل دي الاولى او الثانيه هل عنده تشيمبر كبر؟ لا، يبقى لما اجي املى الفراغات هنا نو تشيمبر انلارجمنت. الايبكس في مكانها في الخامس في الميديا ديكلر، الاريا بتاعتها لوكالايز، الكاركتر سلابنج اللي هي بالبابول اس 1، ها لان قلنا الصمام بيجي او الكارد بيجي فروم لو بوزيشن ويرجع يعمل سلابنج ايبكس او بالبابول اس 1. لما تيجي حضرتك تحس تريل ممكن احس دايستوليك تريل على الايبكس. لما اجي اسمع ايه الاوسكالتاتوري فايندنج في حاله ميترال ستينوز، ادي اس 1 اس 2 اس 1، ادي السيستول ادي الدايستول. كهارت ساوند ركزوا بقى قوي، ركزوا انا بتكلم على ميترال ستينوزس، اس 1 ولا اس 2؟ اخباره ايه؟ لينا هنا وقف اس 1 لازم يكون اكسنتويتد. ليه؟ حاجات كتيره، اولا الصمام ضيق فالدم اللي نزل شويه صغيرين فجاء من تحت لفوق ورزع، ثانيا عندي ريجيد رينج وكاز فبيخبطوا في بعض، ريجيد حاجه مشدوده فبيعمل صوت عالي، والفنتريك الفاضي فبيسمع. طيب سؤال كوزس اوف ميترال ستينوزس وذ ويك اس 1، ده سؤال عكسي صح؟ سؤال عكسي، امتى يحصل ميترال ستينوزس ويبقى الاس 1 ضعيف؟ لو حصل كالسيفيكيشن، زميلكم الشاطر بيقول لك عارف يعني ايه كالسيفيكيشن؟ يعني الصمام بقى متجبس، تعالى اقفل يا عم مش عارف اصلا، مش قادر يتحرك، بقى في جبس بقى، ها كالسيفيكيشن، او لو دبل مايترال، دبل مايترال هو عايز يقفل يعني هو الرنج ضيقه، بس مش عارف يقفل برضه، ها مش عارف يقفل، ودي شرحناها قبل كده، وهنا هقول لكم معلومه مهمه قوي. دايما الطلبه بيشوفوني يسالوني دكتور هو اللي عنده دبل مايترال يبقى عنده اكسنتويتد اس 1 ولا ويك اس 1؟ عارفين هم ليه بيسالوني السؤال ده؟ لان المايترال سلوت بيزود الاس 1 والمايترال ريجرج بيقلل الاس 1. فمنطقي جدا وبديهي جدا ان الطالب يقول لي هو الدبل. مش انتوا السؤال ده بيدور في بالكم ولا ايه؟ اسمع القرار النهائي. إذا كانت الحالة دبل مايترال والبردومينانت مايترال ستينوزس عندنا اكسنتويتد اس 1. إذا كانت الحالة دبل مايترال والبردومينانت مايترال ريجيرج فالحالة فيها ويك اس 1. إيه ده؟ ده احنا ما نعرفش إن ويك إن اس 1 ده يعني حاجة مهم جدا. ده الدكتور يسألك في الكلينيكال الحالة دي دبل تقول له يقول لك مين الأكثر؟ مين الأكثر أكوردنج تو إيه؟ لو S1 accentuated يبقى البرودومينانت هو الاستينوزس، لو S1 weak يبقى البرودومينانت هو. فاهمينها دي ولا لا؟ دي مهمة جدا. يبقى أول نقطة S1. تاني نقطة، هل في additional heart sounds related للميترال استينوزس؟ شاطر. opening snap اهو، opening snap نفتكر لو اجي الرينج اهي وهنا الليبلت الانتيرو البوستيريور وحصل عندنا هنا فايبروزس، فايبروزس لما يجي يفتح يخبط في الفايبروزس يعمل اوبننج سناب. وقلنا الفوائد بتاعته ثلاثه، هو دايجنوستيك للميترال ستينوزس، معناه نوت كالسيفايد يعني الصمام لسه بيفتح، وكان ديتكت سيفيريتي كلما قرب من الاس 2 كلما كانت الحاله سيفير. طب المرمر، المرمر ناتج عن ايه؟ نزول الدم من الاتريوم للفنتركل بينزل ازاي وامتى؟ 70% بس، يبقى 30% بالاتريال كونتراكشن ينزلوا اثناء الايه؟ الدايستولي. فانا هسمع كده، بص بص التايمنج جميل جدا. ميد، على فكره سيبوني اتكلم بس عشان لو في حد مش عارف. ميد دايستوليك والبريستوليك اكسنتويشن، احنا قلنا الدم ينزل فجاه ينزل ما عرفش كله ينزل لان عندنا ستينوزس، ففضل فيه شويه كتار قاعدين في الاتريال، فالاتريال يعمل ايه؟ بوم، صح؟ فلما يعمل كونتراكشن جامد يعمل لي بريستوليك. عشان كده المرمر اسمه ايه؟ ها؟ ميد دايستوليك وذ بريستوليك اكسنتويشن. اقول لكم نصيحه غاليه قوي قوي قوي قوي عشان ما تلفش حوالين نفسك. ده اس 1 وده برضو والله اس 1. اللي في اول الرسمه اس 1 واللي في اخر الرسمه، عشان خاطري عشان خاطري اسمعوا اس 1 اللي في اخر الرسمه. ريحوا قوي قوي قوي. تسمع ازاي؟ لايك ايه؟ بص رامبلينج اس 1. يبقى انت بتسمع الاس 1 بعد ايه؟ يبقى هو ميد دايستوليك وبريستوليك اكسنتويشن رامبلينج ميرمر اندد باي اكسنتويتد اس 1. عارف لو عمل اللي هو عالي قوي وعمل سرين، حط ايدي كده الاقي دايستوليك سريل على الايبكس ended by bulbable S1. لا ما تنحوش. اللي انا سمعته بالسماعه ممكن احس تحديدي، احسه بصوره ايه؟ ميد دايستوليك او دايستوليك سريل. اهو فعلا دايستوليك، ما هو الميرمر هو السريل، ها دايستوليك سريل. وبعديه مين يا جماعه؟ السلافنج اللي هي البالبابل اس 1. ها ودي هنعملها ان شاء الله في الكلينيكال والله الاسبوع اللي جاي باذن الله هنعمل الحركه دي. اقول لك حسيت السريل، حسيت الخبطه، تقول لي في سريل وفي خبطه، سريل ثم الخبطه. اقول لك فاكر لما قلت لك دايستوليك ثريل اندد باي بالبابل اس 1؟ على فكره بقى في هذه الحاله وانا حاطط ايدي كده والله مش محتاج ان انا اعمل تايمنج. عارف ليه؟ ما هو الخبطه دي مين؟ اس 1. يبقى اللي قبلها اكيد ايه؟ وش؟ حتى وانا بسمع، ها؟ هو انت فاكر احنا بنسمع كده بنقعد نعمل زيك ونحط ايدينا في الكاروتة؟ ايه ده؟ ليه يعني؟ ما انا سامع بيعمل كده. ما انا سامع الرامبلنج بعديه اس 1 عالي، ما هو الميرمر اللي قبل الاس 1 يبقى دايستوليك. هذا الميرمر رامبلنج السايد بتاعه على الايبكس، واي دايستوليك زي ما اتفقنا يبقى لوكالايز. لو حبيت ازوده ليفت لاترال بوزيشن واكسرسايز. دوت واحد عنده ايه؟ عنده مايترال ستينوزس بس المرحله الاولى او الثانيه، لسه ما حصلوش الحاجات الوحشه بقى. يلا نجيب له الحاجات الوحشه. نجيب له بالمونري هايبرتنشن المرحلة بكام دي؟ بص كل اللي في المرحلة الأولى والثانية على الإيبكس موجود، كله موجود، بس هتبدأ تظهر بقى local science of pulmonary hypertension. Local science of pulmonary hypertension ايه؟ لما اجي اعمل انسبكشن كده وبالبيشن الاقي فيه بالسيشن هنا. البالسيشن دي قلنا عليها اسم كده؟ شافر، هذا دايستوليك شوك او اسم تاني بالبابول بي 2. شايفين لما قلنا الاورطه والبلمونري بيقفلوا ازاي؟ بيقفلوا ازاي؟ من بره لجوه بالبريشر جريدينت. لما يكون البريشر بره عالي قوي هيرجع ترخ فيعمل اكسنتويتد ها بي 2، ممكن احسها يبقى اسمها بالبابول بي 2. يبقى بالبابول بي 2 على البلمونري اريا تحصل مع البلمونري هايبرتنشن، مش عايزه كلام. لما اجي اعمل بركشن على الحته دي المفروض انها تبقى ريزونانت، لكن كونها فيها هايبرتنشن دي انا اعرفها تلاقي فيها دارنس مش مهم. تعالى نسمعها. انا دلوقتي بسمع مين؟ البلمونري وليس الايبكس، لان كده كده اللي على الايبكس هو هو. لما اجي اسمع البلمونري يا اولاد، ها اخبار الاس 2 ايه؟ مش عاجبني كلامكم، ها عالي جدا. عالي جدا ليه يا دكتور؟ بيتقفل ببريشر عالي، مش واحد عنده بالمونري هايبرتنشن اهو، يعني البريشر هنا عالي، فشويه دم عنده هوب راح رازع عمل اكسنتويتد بي 2. ودي على فكره شاطر، وفي كلوز سبليتنج شاطر، ودي على فكره، ودي اللي احنا بنشخص بيها كلينيكالي. صلى الله على النبي. مش احنا هنا الاورتيك اريا وهنا البالمونري اريا؟ المفروض ان البريشر اللي بيقفل الاورطه 120 واللي في البالمونري 30 25. يعني لما اسمع السكند ارت ساوند هنا وهنا فين اعلى؟ الاورطه. لو جيت على عيان وقارنت ولقيت البالمونري اعلى، وش ده عنده بالمونري هايبرتنشن، صح ولا لا؟ طب لو لقيت البالمونري السكند ارت ساوند زي الاورطه برضه، طب لو لقيت البالمونري قريب من الاورطه وش بالمونري، ما ايش جاب لي جاب؟ بقول لك 120 وبقول لك 20 ها ولا 25 ولا 30، يعني يكونوا بقى قريب منه، ده ايفيدنس اوف بالمونري هايبرتنشن. وبصراحه يعني اكشوالي هو دوت اللي انا بسمعه، هو ده اللي انا بشخص بيه البالمونري هايبرتنشن، اشوف واحس بالسيشن واسمع الاس 2 عالي. لكن لو حبينا بقى عشان بس الدسكشن بتاع الامتحان، الدكتور يقول لك ايه؟ وده حاجه مشهوره بقى، يقول لك هو في يا ابني فانكشنال ميرمرز ريليتد للبالمونري هايبرتنشن؟ هل في عندنا فانكشنال ميرمرز ريليتد للبالمونري هايبرتنشن؟ الحقيقه في تو فانكشنال ميرمرز ريليتد للبالمونري هايبرتنشن. اولا يحصل فانكشنال بالمونري ستينوزس وفانكشنال بالمونري انكومبتنس. فانكشنال بالمونري ستينوزس يعني ايه؟ افهموا معايا، مش هنا في بالمونري هايبرتنشن؟ ركزوا، الدم عايز يعدي كده، يعرف ولا ما يعرفش؟ هيعدي بصعوبه جدا لانه داخل على بريشر ايه؟ يعني البنت اللي معانا كده بيعدي شويه دم بصعوبه. هل البالمونري ضيق؟ كانه ضيق، فيعمل فانكشنال بالمونري ستينوزس ميتستوليك ميرمر. بس والله البالمونري ما ضيق، هو الفكره ان الدم مش عارف يعدي بس عشان في بره بريشر عالي. اتفهمت؟ لما البالمونري هايبرتنشن يزيد تلاقي الرينج بتاعت البالمونري دي، الرينج دي البريشر عالي، تبدا توسع توسع كده. تقول لي يعني ايه توسع؟ يعني لما توسع يجي سمع عشان يقفل، يحصل فانكشنال بالمونري انكومبتنس دايستوليك ميرمر. دكتور دكتور ايه يعني ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الضغط عالي جدا فوسع الارتري من هنا، فلما وسعه شد على الرينج فاصبح مش عارف يقفل. على فكره الفالف ده كويس والله، بس هو كل ما هنالك ان هو مشدود عليه شويه، فدوت اسمه بالمونري انكومبتنس. وعلى فكره هذا الميرمر باسم عالم اسمه جرهام ستيل ميرمر، اسمه جرهام ستيل ميرمر. ايه الجرهام ستيل ميرمر؟ جرهام ستيل ميرمر فانكشنال بالمونري انكومبتنس ان كيسز اوف بالمونري هايبرتنشن. واحد تخين واحد رفيع والاثنين صحاب. الواد التخين خد البنطلون بتاع البيجامه بتاع الواد الرفيع ولبسه 3 ايام. بعد 3 ايام قلعه واداهوله، فجه الرفيع عشان يلبسه. لا لاستيك ايه؟ وسع. قال ايه؟ قال انا خسيت ولا ايه؟ لا انت ما خسيتش، الاستيك هو اللي وسع. الصمام ما باظش، الاستيك الرنج هي اللي وسعت، وده اللي بيحصل مع البالمونري انكومبتنس. بصوا يا جماعه، في سؤال كده اللي طالب هياخد الفول مارك والله. الدكتور يقول لك قول لي أربعة ميرمرز بأسماء علماء. قول لي أربعة ميرمرز بأسماء علماء. أوريدي أنتوا عارفين ثلاثة. ها أوستن فلينت وكاري كومبس وجرام ستيل. يعني في حاجة اسمها سيجل بعدين مش وقت يعني. لكن بص الأربعة دول ده سؤال والله بالفورم والله سألوه في الدكتوراه ومحدش جاوب. لما تيجي أنت تسأل وتجاوب ده منهم ثلاثة ريليتد للمايتر سنوز يا ريس. ماشي بس بقى طبعا مش تجاوبه خلاص يبقى كل واحد تبقى عارف هو ايه. ها كل واحد عبارة عن ايه يعني. طيب واحد عنده مايترال ستينوزس ودخل في المرحلة الرابعة. ايه المرحلة الرابعة؟ دخل في رايت فنتريكولر فيلير. رايت فنتريكولر فيلير ده ها قولوا لي بقى ردوا على قد السؤال اخبار التشامبر انلارجمنت. طبعا رايت فنتريكل الايبكس شيفت outward and diffused downward يا ظلمة حسب الله ونعم الوكيل. اللي بيكتب شفتت outward و diffused. طيب لما اجي اسمع عليها عادي يا دكتور نفس الفايندنج هي بس في حاجة كده بتحصل مع اي heart failure اسمها S3. فممكن اسمع بروتو دايستوليك قالوا ليه رايكم مش ممكن ولا ايه؟ ما في failure. وممكن بص الحركة القذرة دي بص الرايت فنتريك الكبير اهو كبر كده يشد على الرينج دي فلما يشد عليها يحصل فانكشنال ترايكاسبيد انكومبتنس. فانكشنال ترايكاسبيد انكومبتنس ايه اللي حصل؟ رايت فنتريك الكبير فشد على الفتحه بتاعت الترايكاسبيد مع بقى التفوت اصبح عنده بانسيستوليك ميرمر زي بتاع ترايكاسبيد ريجيج اللي هنقوله. ما هو ترايكاسبيد ريجيج لكنه بيكون ايه يا جماعه؟ لكنه بيكون فانكشنال. ما تيجوا نلم الدنيا. واحد عنده مايترال ستينوزس كلوكال اكزامينيشن كاوسكالتاتوري فايندينج بسيطه جدا انا هاجي على الايبكس هسمع اكسنتويتد اس 1 مش قادر اميز اوبننج سناب انا سامع ميد بايستوليك والبريستوليك اكسنتويشن رامبلنج ميرمر اون ايبكس لوكالايز بيزيد بالليفت لاترال بوزيشن وبالانتر تايب. بعد كده دخل المريض في حاله فالمونري هايبرتنشن. لما يدخل هذا المريض في حاله بالمونري هايبرتنشن ايه اللي هيحصل؟ هاجي على البالمونري اريا هنا هسمع اكسنتويتد اس 2 ومش هقدر اميز 2 ميرمرز بس بتسال فيهم كده ديسكشن يقول لك ايه الميرمرز اللي ريليتد للبالمونري هايبرتنشن؟ فانكشنال بالمونري ستينوز وبالمونري انكومبتنس اللي هو جرام ستيل ميرمر. حصل المرحله الرابعه رايت فنتريكولار انلارجمنت هلاقي اللوكال ساينس اوف رايت فنتريكولار انلارجمنت الايبكس والكلام ده وهسمع عليها كمان بروتو دايستوليك جالوب اس 3 وهسمع كمان فانكشنال ترايكاسبيد انكومبتنس. يبقى دي كام الاربع مراحل كده على بعض. بالمونري انكومبتنس بس بص دي بقى قول لي فهمت ايه؟ ما التغيرات التي تطرأ على الاوسكالتاتوري فايندنج في حالات المايترال ستينوزس؟ ما التغيرات التي تطرأ على المايترال ستينوزس في حالات الايه؟ يعني واحد عنده مايترال ستينوزس وحصل له ايه؟ هيحصل تغيرين حاجتين في الاوسكالتيشن. اكسلنت هايل انت انسان محترم فاريبل اسود وابسنس اوف بريسيستوليك اكسلوشن برافو عليك هو ده. ها واحده واحده قالوا لي لما يحصل ايه يبقى عندنا فاريبل اس 1 ليه؟ مرات الفنتريك اللي يملى ومرات ما يعرفش يملى مرات يقفل من تحت ومرات من فوق وكمان فقدنا البريسيستوليك اكسنتويشن اللي كان بيعملها هذا الاتريال كونتراكشن. والله برافو عليكم. بص الحته اللي جايه دي فنيه جدا. انا همسك معاكم الكتاب واقرا كل حاجه خليكم معايا والله ما خلصنا على فكره والله قربنا نخلص تفاضل كلمه ونص. بص الحته دي في كلمه اسمها سايلنت مايترال ستينوزس. يعني واحد الايكو مطلع الفالف ضيق اجي انا اسمع المرمر ما اسمعش مرمر يبقى اسمه ايه؟ سايلنت ستينوزس. هو الصوت بتاع المرمر ناتج عن ايه؟ ناتج عن سريان الدم من الحته الضيقه. طيب لو المرمر اختفى ده معناه ايه؟ ان سريان الدم قليل جدا صح ولا او اختفى؟ يعني ده فريق ارافه ده هيموت صح ولا ايه؟ بص يا بيه ايه رايك لو واحد عنده ميترال ستينوزس ومعاه مرض تاني عامل ليفت فنتريكولار فيلير والدنيا دي مليانه، هل الدم يعرف ينزل؟ هل يعرف ينزل؟ هل هيعمل صوت بالرغم من وجود ايه؟ يبقى وجود ليفت فنتريكولار فيلير يخفي الميرمر بتاع مين؟ بس هو كتير يعني يحصل ليفت فنتريكولار فيلير مع ميترال ستينوزس؟ لا، ده لو في سبب تاني يعمل ايه؟ لان اصلا الميترال ستينوزس لوحده ما يعملش ليفت فنتريكولار فيلير. تمام؟ مفهوم؟ الحته الثانيه، ايه رايكم لو العيان عنده سيفير بالمونري هايبرتنشن؟ حد يشرحها لي. الدم رايح للنج اصلا قليل فبينزل هنا بينقط، دي حاجه عارفه تعدي، يبقى الميرمر اخباره ايه؟ الحاله الثالثه، يا نهار ابيض، سيفير رايت سايدد هارت فيلر، حد يشرح لي. دكتور الرايت فنتريكل مش عارف يرق الدم فمش عارف يلف للناحيه الثانيه. انتوا لاحظتوا حاجة؟ ان السايلنت ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ دي حاجات طين، صح ولا لا؟ دي حاجات وحشة جدا، حاجات وحشة جدا جدا جدا. وجود اصلا، ها وجود اصلا يا جماعة السايلنت ميترال ستينوزس ايكوال ديت. افكركم بحاجة؟ There is no relation between severity of disease and the grading of murmur. طول ما انا سامع المرمر وجريد 6 ولا 5 ولا 4 انا مبسوط، في دم بيعدي. لما المرمر يبدا يقل مفيش دم بيعدي، اتفهمت؟ طيب في حته كمان، حاضر، في حته برضو للشفوي كده هعلم عليها معاكم دلوقتي، امسك الكتاب معاكم، اسمها تاريت مايترال ستينوزس. احنا قلنا التاريت مايترال بالايكو اللي هو الفالفري اقل من 1 سكوير سنتيمتر او اقل من 8 من 10، في كتب تقول كده وكتب تقول كده، لكن كلينيكالي مين هو التايت او معنى ثاني السيفير مايترال ستينوزس؟ اللي هو عنده مايترال ستينوزس جريد 4 او جريد 3 او جريد 2 والديثنيا بتاعته جريد 3 او 4. لا ما تنحوش، ما حبكوش ردوا كده، في جريد 4 سيفير، عايزه كلام؟ جريد 3 ماشيه، جريد 2 مش الديثنيا 1 2 3 4 1 2 مايل 3 4 سيفير، ها؟ يبقى ايه هو السيفير مايترال ستينوزس او التايت مايترال ستينوزس كلينيكالي؟ كلينيكالي اللي عنده ديثنيا ها جريد 3 او 4 او ستيج 3 مايترال ستينوزس او ستيج 4 مايترال ستينوزس. اخر حاجه، مين يقدر يقول لي انفستيجيشنز وتريتمنت المايترال ستينوزس؟ نعمل لاب لو اي كيو، ها نعمل اي سي جي طبعا، نعمل اكس راي طبعا، نعمل وذ كونتراست، نعمل هنعمل التراسونوجرافي طبعا، نعمل قسطره قبل العمليات، والعلاج ميديكال كونفشنال وسيرجيكال، لا كلمه زياده ولا كلمه اقل. قشطه، افتحوا الكتب عن مايترال ستينوزس، هذا حسين طبعا محافظ المنطقه. الايتيولوجي طبعا قلناه، ها الاربع حاجات شرحناهم، الباثو فيسيولوجي ده اللي هو الهيمودايناميك، وبعديه اتكتب بقى الفور ستيجز، ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4، اظن صفحه 87 دي تخلص في بسطه. ماشي؟ بعد كده كلينيكال بيكتشر، بيقول لك حاجه حلوه قوي، بيقول لك السبب روماتيك فيفر. هتلاقي في بيريود كده ممكن شويه سنوات ولا حاجه بتوين الروماتيك فيفر وبتوين المايترال ستينوزس، يعني مثلا يقول لك انا كان عندي حمى روماتيزميه وما خدتش الادويه وبتاع، وبعديها بخمس سنين بدا يجي لي كشره نفس، دي الفتره. السيمبتومز اسيمبتوماتيك ستيج 1 بالمونري كونجيشن، خدت بالك ستيج 2 سيمبتومز بالمونري كونجيشن سيمبتومز اوف لو كاردياك اوتبوت. ماشي؟ ستيج 3 سيمبتومز اوف بالمونري كونجيشن امبروف سيمبتومز اوف لو كاردياك اوتبوت انكريز، لانه بدا يعمل ايفورت. ستيج 4 طبعا سيستميك كونجيشن. جنرال خلاص نفس الكلام، كاردياك اللي هي بريكورديال اكزامينيشن، ايبكس نورمال سايت سلابنج ان كاركتر، diastolic thrill ended in valvable S1، مفهومة؟ diastolic thrill ended on valvable S1، لأن الـ S1 اللي بعدها بقى مش اللي قبلها. stage 3 و 4 نفس الكلام، signs of pulmonary hypertension، signs of right ventricular enlargement، auscultation. في stage 1 و 2 accentuated first heart sound، fibrosis of الميكانيزم يعني اللي احنا عمالين نشرحهم بقى لنا كذا فترة، وبعدين NB في الصفحة رقم 89، امتى يبقى الاس 1 في الميترال ستينوزس ويك؟ اذا كان دبل ميترال او اذا كان كالسيفيك. اوبننج سناب مفهوم، بعد كده المرمر اوف ميترال ستينوزس مشروح، انت تحط الرسمه المعبره جنبه. بعد كده سايلنت ميترال ستينوز اكتب عليها شفوي، شفوي سايلنت ميترال ستينوزس. شايفينها صفحه كام؟ 89. بيقول لك برضه من ضمن اسباب السايلنت ميترال ستينوز ما قلناهاش لو عنده اي اس دي، كلام بديهي جدا. فمش لو في اي اس دي الدم هيعدي كده، فالدم اللي ما عندي ايه؟ هيبقى قليل. opening is not the previous finding في stage 3 نفس الكلام auscultatory finding on pulmonary hypertension S2 is accentuated واضحة systolic ejection click. يعني ايه؟ دلوقتي البلمونري عايز يفتح بس البريشر بعديه عالي، فهو بيفتح بيعمل تكة كده زي الاورتيك ستينوزس. systolic murmur soft L diastolic murmur جرهام ستيل ده مهم ماشي. طبعا S4 في tension overload. استيج 4 نفس الكلام بس فانكشنال تريكاسبيد ريجيرج وبروتو دايستوليك جالوب. كومبليكيشنز مهمه جدا جدا جدا على مستوى الصمام، على مستوى الليفت اتريوم، على مستوى الرايت فنتريكل، على مستوى اللنج الليفت فنتريكل ده تريك ما فيش فيه حاجه. والكومبليكيشنز اوف ثيرابي ثم انفستيجيشنز اند تريتمنت اللي احنا قعدنا نشرح فيها. هيقابلك في الانفستيجيشنز كده شويه حاجات يقول لك بي بالمونيل، ها بي ميترال سيبها دلوقتي، يقول لك اوبليتريشن اوف ويست، الحاجات دي لسه هناخدها ان شاء الله مع الانفستيجيشن اللي هي الراديولوجي والاكس راي والاي سي جي والكلام ده، فما حدش يبص عليها دلوقتي. زميلنا بسرعه اللي عايز اوبننج سناب، بص يا باشا لو ادي الميترال رينج اهي، وهنا الانتيو ليفت وهنا البوستيريور، لو هنا في فايبروزس يجي الميترال فالف عشان يفتح، يجي عشان يفتح ها يربط مين؟ في الفايبروزس. فلما يخبط في هذا الفايبروز يعمل صوت تكه اسمه اوبننج سناب. ايه لازمتها؟ ايه لازمتها؟ ان والله العظيم عنده ستينوز هي دايجنوستيك، هو بيتسمع هنا كده، ومعناها ان الصمام بيتحرك. اصل مرات يا دكتور الصمام بيحصل عليه كالسيفيكيشن، فلما يحصل عليه كالسيفيكيشن ما يعرفش يتحرك، يبقى ده نوت كالسيفايد فالف، نوت كالسيفايد فالف. وكمان ايه بقى؟ وكمان ايه؟ يقدر يحدد السيفيريتي ازاي؟ افرض الفايبروز بقى لغايه هنا، هسمع الصوت بدري ولا متاخر؟ اسمعه بدري. لو الفيبروز زاد قوي اسمعه بدري قوي. كلما قرب الاوبننج سناب من الاس 2 كلما كانت الحاله سيفير مايترال سنوز. ادي المايترال سنوز خلص. في مشاكل؟ اتذاكر بقى ها. بص السريل ده المرمر قوي فبيسمع، فاهم؟ فبينتقل يعني احسه بايدي بس، فمالهاش علاقه يعني ليس لها علاقه بالامر. هي الفكره كلها لو المرمر قوي جدا ممكن يؤدي الى هاسترل، فلكن ما ليه بيحصل او ما بيحصلش؟ هو طب ليه المرمر بيحصل؟ ليه الدم عدى في حته ضيقه؟ لو عدى في حته ضيقه وكان صوته عالي جدا هيعمل معانا مرمر، لو مشي عكس الاتجاه وكان صوته عالي جدا هيعمل برضه معانا مرمر، ماشي كده؟ يا باشا مش هو اللي عنده ميترال ستينوز عنده اكسنتويتد اس 1 ممكن احسها بايدي؟ هيبقى اسمها فالفوبل اس 1 او سلابنج ايبكس. انا بقول لك ما تبصش على اس 1 الاولاني، بص على اس 1 اللي بعد المرمر عشان تبقى يعني احسن لك يعني. طيب اكمل؟ اكمل؟ ناخد كمان مرض بس اتكلموا انتوا بقى ماشي؟ ناخد كمان مرض اسمه ميترال ريجيرشن. اول حاجه هنقولها ايه؟ اكيد يعني ها اتيولوجي. لما نيجي نتكلم طبعا روماتيك از ذا كومنست كوز، ها روماتيك از ذا كومنست كوز، وده كلام بديهي جدا. بص معايا ادي الرنج اهي، وادي الانتير، وادي البوسيولف، وادي الفايبروزس، دوت عمل ستينوزس. لما الفايبروزس يجي في الكاسب ده شخصيا يكشكشه، يبقى عامل كده، يبقى عامل كده. اصبح لما بيجي يقفل ده عنده ايه دلوقتي؟ عنده رجال ما مش عارف يقفل، لما يجي يفتح يبقى عنده ايه يعني؟ عنده دبل، لا هو عارف يفتح ولا هو عارف يقفل، لان ايه اللي حصل؟ فايبروزس في الرينج عملت ستينوزس، فايبروزس في الكاسب ذات نفسها عملت ها انكومبتنت كلوجر اللي هو ريجيرج. مفهوم ولا ايه؟ قولوا فاهمين؟ طيب دايما دايما دايما دايما الروماتيك كده ممكن يحصل كونجينيتال ريجيرج، ممكن يحصل فانكشنال اوروب فانكشنال دي والله انتوا عارفينها، والله انتوا عارفينها. بص بص اقول لك فانكشنال ازاي. بص يا باشا، واحد الليفت فنتريكل بتاعه ده كبر، فلما الليفت فنتريكل يكبر يشد على مين؟ اتكلموا بقى، يشد على الرينج، فيجي المايترالي عشان يقبل، فيحصل فانكشنال مايترال انكومبتنس. هل انا عندي مشكله في الصمامات؟ لا، ده هي الرينج بس ليه. وعلى فكره يبقى خدنا قاعده كده، خدنا قاعده اي دايليتد رايت فنتريكل يحصل معاه فانكشنال تريكاسبيد انكومبتنس، واي دايليتد ليفت فنتريكل يحصل معاه فانكشنال تريكاسبيد انكومبتنس. خلصت؟ مايترال شاطرين، فانكشنال مايترال انكومبتنس، فانكشنال مايترال انكومبتنس، برافو عليكم. بص يا باشا، يبقى كده بيحصل ايه؟ ها؟ روماتيك كونجنتال فانكشنال. اذرز بقى، في اذرز، في اذرز. بص يا ولاد، فاكرين الراجل اللي كان عنده ميترال ستينوزس وفتحنا البتاع ده ودخلنا نوسع، دخلنا وسعناه قوي، عملنا له ايه؟ ازاي؟ تروماتيك. يبقى في كلمه اسمها تروماتيك ميترال ريجيج، عندنا حاله بتنزل كده. تروماتيك يعني مين السبب؟ الدكتور دخل بصباع كبير وسعها قوي، فاهم؟ ممكن يحصل مع كلمه ولا اشهر من كده، ها، اسمها ميترال فالف برولابس. بصوا يا جماعه، ادي الرينج بتاعه الميترال فالف، ماشي، وادي الول بتاع الفنتريكل، وهنا دي الليفلت. الليفلت دي سبحان الله ربنا عظيم، يعني لو جت عشان تقفل، تقفل ازاي؟ مش لما الفنتريكل ده يحصل فيه كونتراكشن والبريشر فيه عالي جدا ومليان دم، ها البريشر هنا عالي، هيجي يقفلها من تحت لفوق كده؟ لو دي متسابه، دي متسابه، كان كل الفشر، كل الفشر تيجي تطلع لفوق تقوم فاتحه كده، فالدم يرجع كده تاني. عشان ربنا سبحانه وتعالى عظيم جدا وخلق كل شيء بالقدر، يعني عمل ايه بقى؟ عمل عضله هنا اسمها بابيلاري ماسل وكوردة تنديني، دي ماسكه في الجدار بتاع القلب وماسكه في هذه الليفلت. ايه وظيفتها؟ انها تسمح انها تقفل، لكن ما تخلاش ايه؟ ما تخلاش ايه؟ ما تخلاش ترجع لفوق. في بعض الناس بقى، بعض الناس كده من غير سبب، ها، وما ابصوا نظريات بالهبل، ها، الحته دي بتطول شويه، وانت فاهمني بقى، ها، تيجي عشان تقفل، فالصمام هو بيقفل يروح طالع فوق كده شويه، ها. بس على فكره ممكن يطلع وعادي من غير ما يرجع دم، ها، لكن السيفير فورم لو طلع قوي ممكن يرجع دم. اسم الحاله مايترال فالف برولابس، يبقى هو بيحصل له برولابس في الليفت اتريوم ديورنج الكلوجر. لو زاد قوي، لو الموضوع بقى زياده قوي، لو بقى زياده قوي يا دكتور، ممكن في هذه الحاله يؤدي الى مايترال ريجاج. يبقى السيفير فورم اوف مايترال فالف برولابس يؤدي الى، وعلى فكره ده مش كتير عشان بس ما حدش يجي يقول لي انا شخصيا عندي مايترال فالف برولابس، خلاص بقى ومش خايف، عشان ما حدش يجي يقول لي انا عملت ايكو وطلع عندي مايترال فالف، ولا يهمك حاجه. ايه يعني؟ كل الشعب عنده مايترال فالف برولابس. تقول لي يا دكتور مش هي اللي برجلت؟ والله ما هي برجلتش، بقى في النوادر يعني، يبقى نتصرف ساعتها. لكن طالما ما عملتش حاجه ولا تحطه في بالك اصلا، وبطل ايه بقى؟ وبطل الميديكال ستودنت سندروم بتاعتك دي. مفهومه؟ طيب مش دي عضله؟ عضله. مش وارد ان العضله دي، مش وارد ان العضله دي البلاد سبلاي بتاعها هيتقطع؟ واحد عنده سكيميك هارت ديزيز، كوروناري ارتري ديزيز، ها، الدم اللي رايح للحته دي قليل، فالعضله دي تبقى ايه؟ العضله دي بقى ايه؟ هيحصل فيها ضغط، يحصل ديستراكشن او ديسفانكشن، فتيجي ما تشتغلش فيحصل مايترال ريجيج، صح ولا لا؟ يقول لك يحصل ايه؟ بابيلاري ماسل ديسفانكشن ان كوروناري ارتري ديزيز، وارد ولا مش وارد؟ وارد. بص ليه كمان، مرض زي الانفكتيف اندوكاردايتس، ممكن الانفكتيف اندوكاردايتس تيجي هنا في الكارسب ده كده، تيجي في الحته دي كده، تعمل فيجيتيشن هنا، بعدين الفيجيتيشن تروح مدمره هذا الكارسب ويقع، فيجي عشان يقفل، يعرف يقفل؟ هو فين اصلا؟ هو فين اساسا؟ فالكاسب اتاكل، هيبقى ديستراكشن اوف كاسب از ان كيسز اوف انفكتد اندوكاردايتس. يبقى تعالى الاذرز هنا كتير، اذرز تروماتيك، اذرز مايترال فالف برولابس، others مع البابيلري مسل ديسفانكشن مع الكوروناري ارتري ديزيز واذرز لما يحصل ديستراكشن للفالف في حالات الانفكتيف اندوكاردايتس يبقى دي كلها اسباب المايترو ريجر باي واي بقى ها بيفكروا بقى يعني اي حاجه بقى تحصل مش بس مش ورده مش كتير يعني بص يا اولاد هو سؤال سؤال سؤال سؤال بس هو عايز ذكاء ولا بلاش هو مين يحصل معاه انفكتيف اندوكاردايت اكتر المايترال سنوز ولا المايترال ريجيشن مين يحصل اكتر سؤال بجد ومش بهزر هو اللي هيقول هيقول ليه يبدو انكم مش عارفين المايترال ريجيرج يحصل معاه انفكتيف اندوكاردايتس اكتر بكتير من المايترال سنوز ليه بص يا جماعه عشان يحصل انفكتيف اندوكاردايتس انا عايز حاجتين عايز بكتيريا بكتيرينيا وعايز انجري في الكلب لما يكون حد عنده مايترال ريجيرج الفيرتيكال بيعمل كونتراكشن ويجي الدم ده يرجع في مين يعمل ايه في الكلب انجري ولما يحصل انجري في الكلب كده الحته اللي حصل فيها انجري دي يدخل الميكروب هنا صح ولا لا طب اللي عنده مايترال ستينوزس اولا في هنا فايبروزس فظيع والدم نازل بقوه فين القوه ده ليفت اتريوم لكن هنا مين اللي بيضرب يبقى اذا المايترال ريجيرج يعمل انفكتيف اندوكاردايتس اكتر من المايترال ستينوزس لان المايترال ريجيرج الدم بيندفع بقوه الليفت فنتريكل يؤدي الى انجري اوف ذا كاسب يعمل انجري في الكاسب ماشي كده الحال ودوت يعمل فيجيتيشن يا ابني دي قاعده ولا باخد رايك وانا غلطان من اخدت رايكم وافحتين دي قاعده يا حبيبي مايكل سنوز اصلا فيه فايبروزس اقعد خبط عليه الفايبروزس ناشف اعمل ايه بقى وبعدين اتخبط عليه ازاي خبط عليه منين اساسا الليفت اتريوم بيعمل كده ولا الليفت فنتريكل اللي بيعمل كده فاحسن دكاتره احنا كده خلصنا اول حاجه الاثيولوجي تاني حاجه ريمودايناميك ساعدوني بقى اثناء السيستول بنقول المايترال فالف اقفل من تحت لفوق يقول لك مش عارف اقفل انا فيا انكومبتنس يرجع شويه دم يعني اثناء السيستول اثناء بدل ما الدم كله يمشي في الاورطه في شويه دم بيرجعه وده يعمل لي مشكلتين الله يبارك لكم مشكلتين المشكله ولا الدم اللي بيمشي في الاورطه كتير ولا قليل قل شويه فممكن ممكن مريض المايترال ريجيرج يبقى عنده شويه لو كاردياك اوتبوت موافقين الحاجه الثانيه مش في شويه دم رجعوا هنا وجالهم دم من اللنج ممكن ممكن يبقى عنده شويه بلمونري كونجيشن لكن الحاجه الرهيبه اللي عنده ان الدم اللي رجع كده جاله دم من اللنج اصبح الدم اللي هنا كتير رزع في الليفت فنتريك الفوليوم اوفرلود فالليفت فنتريك اللي يضرب بقوه ويرجع فيه تاني ويضرب بقوه ويرجع فيه ويضرب بقوه المريض يشعر بيه بالبيتيشن ليتر اون ليفت فنتريكولار دايليتيشن ثم ليفت فنتريكولار فيلير دي الهيموداينامكس اطلع منها الكلينيكال بيكتشر زمان طبعا اولا هو لو كسيمتومز لو مايل اسيمتوماتيك لكن لو عنده سيمتومز زمان سيمتوم بالبيتيشن السؤال هل ممكن يبقى عنده لو كاردياك اوتبوت خفيف ممكن يبقى عنده بالمونري كونجيشن خفيف لكن السيمتوم الرئيسيه وعلى فكره ممكن تلاقي السيمتومز اوف ذا كوز يعني مثلا لو هو عنده سكيميك هارت يبقى عنده تشيست بين مثلا يعني تلاقي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الايتيولوجي كسيمتومز يبقى السيمتومز اسيمتوماتيك او عنده سيمتومز السيمتومز اهم حاجه علم عليها ويمكن حتى اصلا متلونه لون لوحدها بالبيتيشن لكن ممكن سيمتومز اوف ذا كوز symptoms of low cardiac output symptoms of pulmonary congestion ماشي science general بطل عبط ها local بقى inspection وvalvation سيبكم من الكتاب وكله مكتوب رد علي ها which chamber is enlarged مين اللي ممكن يكبر الليفت فينتريكل. ولما الليفت فينتريكل يعني ده من الفينتريكل يعني الاتريوم هيكبر اه لكن يمين الفينتريكل هو لما الليفت فينتريكل يكبر اللي هي بتبقى شيفتد اوت وداون لوكالايز ولا ديفيوز؟ هتطلع معايا يا ابني لوكالايز ولا ديفيوز؟ والكاركتر بتاعتها شاطر هايبر دايناميك مش في قوه. مش قلنا لما في ريجيرج فوليوم اوفرلود يبقى هايبر دايناميك؟ ها امال لو عندنا اورتيك ستينوزس تبقى ساستين والمايتر ستينوزس تبقى سلابنج. انا هنا بتكلم على مين؟ على مايتر ريجيرج. طيب هل ممكن نلاقي ثريد؟ طبعا. هو احنا ممكن نلاقي ميرمر؟ ممكن. الميرمر ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن ايه؟ ناتج على ان اثناء السيستول قلنا للمايترالي في المقفلش فالدم عن بيحصل اثناء السيستول ولا الدايستول؟ يبقى ممكن هسمع عليه بان سيستوليك ميرمر. بس السؤال لما احسه يبقى اسمه ايه؟ سيستوليك ثريل اون ايبكس. فاكرين لما قلنا لما نحس الثريل على الايبكس نعمل ايه؟ لو كان سيستوليك مايتر ريجيرج ولو كان دايستوليك اتقالت قبل كده ودينا بنحطها مع المايتر ريجيرج صح؟ طيب اوسكالتيشن رد على قد السؤال لو تكرم. ها اس 1 ولا اس 2؟ اخباره ايه؟ اخباره ايه؟ ليه؟ يا دكتور ما لو كان قافل اصلا ما كانش حصل انكومبتنس. طب مايترال ستينوزس سوري مايترال ريجيرج ويز اكسنتويتد اس 1 دبل مايترا. مين اللي برودومينانت؟ وش؟ طبعا البرودومينانت هو الاستينوز. مش عايز كلام خالد انت بتنام ولا ايه؟ طب قول لي بقى في اديشنال ساوند تحصل مع ريجر مين؟ اي ريجر يعمل ايه؟ شكلكم نايمين اصلا. اس 3 ليه؟ مش فاكرين لما قلنا ان 70% بينزلوا من الاتريال الفنتريكل بس ما بيعملوش صوت لما يكون عندي مايتر ريجر. مش في دم رجع هنا وجاله دم كميه الدم دي كبيره لما تنزل هتعمل صوت بروتو دايستوليك اسمه ها اس 3 ها اس 3. طب الميرمر ناتج عن ايه؟ رجوع الدم. هيبقى ايه الميرمر بقى؟ هيبقى بان سيستوليك غالبا سوفت حاجه بتقف بتسمع على الايبكس وليه بروباجيشنز حلوه قوي رايح للاسترنم ورايح للاكزالي يمين شمال ولما زوده اعمل حاجتين خلي عيني نام على جنبه الشمال ويعمل الكريستال. ده الكلام العادي. تعال نقول بقى الكلام السوبر. هو ليه المايترال ريجيرج بيسمع يمين شمال؟ بص ليه بيسمع يمين شمال؟ مش احنا عندنا الرينج وفي تو ليفلت؟ طبعا التو ليفلت دول عارفين الرايت ليفل قدام والليفت وراه. دي اسمها انتيو ليفلت ودي اسمها بوستيو ليفلت. فالدم وهو راجع بيخبط في مين؟ في الانتيرو ليفلت وفي البوستيرو ليفلت. حلو؟ لما يخبط في الانتيرو ليفلت اتسمع الاكزيلا. هي جنبها؟ لما يخبط في الانتيرو ليفلت بص يا ابني مش احنا قلنا الرايت قدامنا هنا؟ الرايت هو قدام كده؟ واخد بالك؟ فالقلب هو لافت كده. فدي الانتيرو ودي البوستيرو بس. فهو لما يخبط الدم وهو راجع بيخبط في الانتيرو الايه مع الايه؟ الانتيرو بتسمع في الايه؟ والبوستيرو بتسمع في البيز. حلو؟ البوستيريور في البين والانتيريور اجزل. حد فاهم حاجه؟ يبقى لما اسمع الميرمر على الايبكس واحرك السماعه اسمع الاجزل ويروح للاسترن. حلو كده؟ السؤال اهو اكمل السؤال. السؤال اهو جالي حاله مايكرو ريجر سمعت الميرمر على الايبكس ومسمع للبين للاسترنم ومش رايح للاجزله. حسبي الله ونعم الوكيل. العيال دي ما تفهمش. انا عايز شفت شغلانه شريفه وبطل من بعد. هو ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ انا سؤالي انا بقول ايه؟ اقول المعلومه تاني. عندنا انتيرو ليفلت وبوستيرو ليفلت. لما يتخبط في الانتيرو يروح للاجزيلا. لما يتخبط في البوستيرو يروح للبيز. بقول لك ميرمر راح للبيز وما راحش للاجزيلا. يبقى مين اللي اتضرب؟ يبقى مين اللي اتضرب؟ البوستير. والانتيور اخبارها ايه؟ سليمه. يبقى السؤال بقى اللي بتساله مين المريض اللي بيتضرب عنده البوستير وتفضل الانتيور؟ هو مريض واحد بس مريض المايترال فالف برولابس. بيحصل displacement للبوستيريور والانتيريور بيكون سليم. عايز تقول ايه يا دكتور؟ ده سؤال والله بيسألوا عندكم الدكتور حلمي شلبي. يقول لك امتى المايترال ريجيرز يسمع للاسترنم بس؟ تقول له كده الاجابه ببساطه، شغل مخك. تقول له يا دكتور لما يضرب مين؟ لما يضرب البوستيريور بس. يقول لك حلو قوي، طب هو امتى بقى يضرب البوستيريور بس؟ تقول له في مرض واحد اسمه ايه؟ امليها؟ امليها. يلا يلا ان بي ان بي ان بي يعني ايه؟ ناخد بالنا، ناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا ان ميترال فالف برولابس، ان ميترال فالف برولابس بوستيريور ليفلت is commonly affected with intact anterior one. With intact anterior one. So murmur of mitral valve prolapse causing rigors. Murmur of mitral valve prolapse that causes rigors. Propagated only to sternum. فهمت؟ أنا ما أعرف ولا تاني. أنا دوبك كده. In mitral valve prolapse, posterior leaflet is commonly affected. So murmur of mitral valve prolapse that cause mitral rigor propagated only to sternum. ماشي؟ خلاص بقى. سهل؟ سهل والله. طبعا طبعا حلو حلو قوي. فالمايترال فالف رولابس ده بيضرب مين؟ البوستيريور. الانتيريور سليم جدا، فالدم مش بيخبط فيه ولا حاجه، بيخبط في مين بس؟ ماشي، فيسمع هنا بس. تمام كده؟ يكون في نفس البلد يعني. نفس كل حاجة. ماشي؟ أكمل ولا إيه؟ أكمل؟ خلصنا والله. نايس كلمة بس، نايس كلمة بس، قولوها بقى الله يخليك. ربنا لا ما خلصناش الحصة، خلصنا الحتة دي. ها؟ قولوا لي لسه بدري. قولوا لي. قولوا لي. عايز أسمع كلمة. واحد دلوقتي عنده مايترال ريجر. مين يتوقع كومبينيكيشن؟ بس اللي يتكلم يتكلم بطريقة محترمة. يلا مين؟ حد يرفع ايده ويتكلم. شغل الهبليشة ده ما بحبوش. ها؟ قول يا عبد الرحمن. يلا ها؟ على مستوى الصمام قصدك؟ هيحصل ايه على مستوى الصمام؟ انفكتيف اندوكاردايز نمبر 1 ها؟ يا ابني وريكرنس اوف روماتيك اكتيفيتي. مش كده ولا ايه؟ ممكن يحصل كالسيفيكيشن. على مستوى الليفت اتريم يحصل ايه؟ دايلاتيشن وثرومبو امبوليزم. ويترال فايبريليشن وبريشر مانيفيستيشن على مستوى الليفت فينتريكل، ليفت فينتريكلر فيلير على مستوى اللنج يعني مش قوي لو في هيموسيس او ريكارنت انفكشن. ايه ده انا بقول نفس الكلام ايه؟ بس ما كان بدل ما اقول رايت فينتريكل قلت ايه؟ محدش لاحظ حاجه؟ هو انا ليه مع المايتر ريجيرج قلت ليفت فينتريكل؟ عشان بيحصل لكن في المايتر سينوزس قلت الرايت بس. صح ولا ايه؟ مفهوم؟ الحمد لله. طب لما اقول investigations and treatment حد عايز حاجه؟ حد عايز اي حاجه؟ خلاص investigations and treatment خلاص هو نفس الكلام بتاعنا الثابت هو هو. معلش نطوا هتقولي اخر حاجه تريكازويد ريجيرجوال عشان عايز اربط حاجه كده ببعضها. عايز اربط حاجه تريكازويد ريجيرجوال. معلش مايكرو بانك ولا في بتحصل يعني مره فاضل كده ولا بتحصل فتره على فكره؟ ممكن مولود بيها. انا عايز اقول نفس الكلام بس على الناحيه الايه؟ وانا عايز اقول كلمتين والله، يعني انا اقول كلمتين بس في ترايكازويد ريجيرجن، يعني انا عايز اقول كلمتين وخاصه هم في الايتيولوجي يعني، يعني لعبي كله في الايتيولوجي والله. لما اجي اقول لكم ترايكازويد ريجيرجن احنا لما قلنا مايكرو سنوز مايكرو ريجيرجن اورتيك سنوز اورتيك ريجيرجن هنقول روماتيك ثم كونجينيتال ثم فانكشنال. لما قلت تريكازويد ريجيرج هو فانكشنال يعني ايه؟ عارفين اشهر حاجه تعمل تريكازويد ريجيرج في الوجود ايه يا جماعه؟ ان الرايت فينتريكل يحصل له دايلاتيشن فيشد على تريكازويد فالف. اشهر سبب للترايكاسبيد ريجيرج هو ايه؟ هو فانكشنال نتيجه رايت فينتريكولار دايليتيشن. دكتور يحصل كونجنيتال رير، يحصل روماتيك رير رير رير. تعرف الروماتيك تعشق الميترالي، يا ليه الاورطه رير للترايكاسبيد نيفر بالمونري. يحصل مع مرض انا بقوله برضه عشان الحته دي، في مرض كده اسمه كارسينويد، سمعتوا عنه ده؟ ايه بقى الكارسينويد ده؟ ايه الكارسينويد؟ انا هقوله بعدين، لو عايزين كلمتين اما ليكوا كلمتين عنه، هو مش مهم عموما يعني، بس هقوله. انا عايز اقول ايه بقى الكارسينويد ده؟ تيومر بيطلع من الابندكس، من خلايا كده في الابندكس اسمها ابوت سيلز، او بيطلع من اي حته في الانتستين. لما يطلع يبعت ميتاستاسيس تروح للليفر مع البورتال سيركيوليشن. لما الميتاستاسيس بتاعت الكارسينويد توصل للليفر، الليفر يبدا يطلع ميدييتورز، يطلع مواد. اشهر هذه المواد هو السيروتونين. هذا السيروتونين بيعمل ايه؟ بيعمل فازو دايليتيشن، فتلاقي المريض عنده فلاشنج في الفيس، وبيعمل كمان برونكوسبازم، يعمل برونكيال ازمه، ويعمل سيفير دايارين، انه عمل فازو دايليتيشن في الانتستين، فيؤدي الى سيفير دايريا، ويوصل للرايت سايد اوف ذا هارت، يعمل ترايكات بالستينوز او ريجيرج بالمونري ستينوز او ريجيرج، يضرب الرايت سايد بس. اذا كانه عكس الروماتيك فيفر، ده بيحب مين؟ يبقى مين المرض اللي زي الروماتيك فيفر وبيحب الرايت سايد؟ انا بقوله عشان كده، يبقى شبيه الروماتيك فيفر على الرايت سايد، اسمه ايه؟ اسمه كارسينويد. مين عايز يكتب؟ يلا كارسينويد، ماشي. اللي عايز يكتب بقى اوريجين، اوريجين ابوت سيلز، اي بي يو دي، مش مهم الاختصار يعني، انا اصلا مش فاكر الاختصار اهو. ها ابوت سيلز اوف ابندكس اور انتستين اور اني بارت اوف انتستين، ده الاوريجين، ماشي. النقطه اللي بعديها with metastasis to liver، with metastasis to liver which release mediators، بين قوسين serotonin. سيروتونين كلينيكال فيتشر فلاشينج، الوش احمر، برونكوسبازم او برونكيال ازمه اللي يعجبك، ضيارية، رايت سايدد فالفولار ديزيز، رايت سايدد valvular diseases زي ترايكاسبيد ريجيرج وستينوزس، بالمونري ريجيرج وستينوزس. دياجنوزس بنعمل تيست، اكتبوه اهو انا كاتبه، اسمه هايا ان 24 اورز يورين، يعني بشوف الهايا في البول 24 ساعه. الهايا ده اختصار لكلمه اسمها هيدروكسي اندولو اسيتيك اسيد، دوت اصلا الاند برودكت بتاع السيروتونين، مش هو في سيروتونين كتير؟ فانا هدور على الهيا في اليورين، هلاقي الهيدروكسي اندولو اسيتيك اسيد، يبقى ايه؟ ها يبقى كتير، ده الاند برودكت بتاع السيروتونين، مفهومه؟ ها التريتمنت، تريتمنت اوكتيريوتايز، ما تبصوش اهو، اوكتيريوتايز، اوكتيريوتايز دي اصلا انتي سيروتونين، انتي سيروتونين. يبقى ده اللي عايزين نعرفه، هو اصلا كده يعني، هو كده. ها اوكتيريوتايد، اوكتيريوتايد هتوصل ازاي للاورجن في الابندكس؟ ايه هو مش الابندكس؟ اصل ده شويه الابندكس ممكن يطلع في حته ثانيه، ماشي؟ فانت تقعد تعالج سيمتومز يعني. طيب ترايكاسبيد ريجيرج هيمودايناميكس، مين هيقول؟ خلاص بقى، ها عرفنا الايتيولوجي، الباقي كله كلام فاضي. يلا بسرعه، عايزين نخلصها بسرعه. اثناء السيستول ايه في الترايكاسبيد؟ ما فلش الدم رجع لمين؟ من الرايت، اللي هو بياخد دم منين؟ هل عرف يجيله دم كويس؟ يبقى المريض عنده سيفير سيستميك فينس كونجشن، فيحصل له إديما وأسايتس. بس مين الأول؟ إديما الأول ولا أسايتس الأول؟ طب تاني لأن عنده تريكازمي دريجيرج، تريكازمي دريجيرج إديما الأول ولا أسايتس؟ ودي اسمها إيه؟ أسايتس بريكوكس. مش قلنا أسايتس بريكوكس يعني أسايتس بيفور إديما إن إيكارديال بيشن تحصل مع حاجتين، مع بريكارديال ديزيز وتريكازمي ديزيز، مش كده ولا إيه؟ طب مش قلنا يا دكتورة لما الرايت اتريوم بيكبر ويعمل يضغط على البلاد فيزلز على الليمفاتكس ويعمل سيفير هيبات، فاكر اللعبة دي ولا لا؟ فاكر ولا نسيت؟ افتكرت. طب الحمد لله، يبقى تريكوز بدريجيرج يعمل اسايتس بريكوكس. بص يا دكتور، مش الدم بيرجع كده؟ يبقى الدم رايح للنج ونازل ليفت سايد علل. ايوه، مريض تريكوز بدريجيرج مريض لو كاردياك مظبوط طبعا، هو الدم بيرجع تاني. لما اجي على العيان ده اهم كلمه الاسايتس والاديما والكونجستد نيكلين طبعا، ها سيستوليك اكسبانشن والقصه الشهيره. الشاهد بقى لما تيجي تسمع، سيبك من اي عك بعد كده، ها الرايت سايد كبر والحوار ده، لكن لما تيجي تسمع هسمع اسمع ويك اس 1 واس 3 ما هو في فوليوم اوفرلود وبان سيستوليك سوفت ميرمر على التريكازبيد اريا، ممكن يسمع في الايبكس وبيزيد ب باماره كارفيل كارفيلو ساين صح ولا لا؟ يبقى دي التكه اللي عايزين نقولها، انفستيجيشنز وتريتمنت نفس الكلمتين هم هم. خلصت تريكازبيد ريجيرش؟ انا كاني عايز اقول كلمه تريكازبيد ريجيرش عشان الكارسينويد، تريكاز بدريجيرج عشان نقول انه كارسينويد، والسبب الرئيسي بتاعه بيكون ايه؟ بيكون فانكشنال، وصراحه لا يجي نظري وانا بقوله عشان بنشوفه حاله كلينيكال وخلاص، هنشوف حاله كلينيكال كده، عشان كده كان لازم اقول عنه كلمتين. اورتيك ريجيرج يا ابني مش حته هنخلص، هو في صعوبه؟ في صعوبة بجد؟ لو في حاجة صعبة قولوا لي يعني، هو أنا بعمل إيه؟ بجمع الدنيا، أنا هقول حاجة تانية وخلاص، أنا هقول بريفرال ساينس أوف أورتيك ريجيرج وخلاص، والباقي كله كلام سهل، ها؟ تعالى بس كده بالراحة يعني، مالكوا؟ ها أورتيك ريجيرج، أورتيك ريجيرج ممكن يحصل روماتيك طبعًا، كونجينيتال ما يضرش، ها أورتيك ريجيرج ممكن يحصل مع أشياء أخرى، عارفين الأمراض اللي هي المناعية؟ أمراض المناعة اه الكولاجين ديزيزز دايما يعني زي الروماتويد سيستميك لوبس سكليروديرما حاجات كتيره قوي ها ممكن تعمل اورتيك ريجيرج. في حاله ان شاء الله هنشوفها اسمها مارفن سندروم. مع المارفن سندروم ده عارفين مارفن؟ هنشرح ده، واحد طويل كده ورفيع والاسبان بتاعه كبير وصوابعه دي اصلا هنشوفها طويله وعنده الاستيك سكين وتلاقي عنده هايبر موبيليتي. هناخده المهم يعني حاجات كتيره قوي نزلت في الامتحان، بس كانوا شايفينها والله، واحدة سنتز اسمها سماع نزلت في الامتحان، وهتنزل لكم إن شاء الله ولدت والله العظيم ولاد وبنات، ها ولاد وبتنزل في كل حتة أصلا، سماح مفيش غير؟ مفيش إيه؟ أه طبعًا حالة أصلًا، بس أنت ما تخافوش ساعتها، تخافوا منها أصلًا والله لا تخافوا منها، هتلاقيها بتجيب صوابعها كده بتلم تسد وبتخلع عينها كمان. ايه؟ ما مدتش؟ اعمل ايه يعني؟ اعترض بقى. اعترض. انتوا ليه بتخرجوا عن الموضوع؟ مع اللي عندهم مارفن دول، اللي عندهم مارفن بقى بيكون عندهم دايليتد اورتيك رينج. الفتحه بتاعت الاورطه توسع فيجي سموه عشان يقفل فتؤدي الى اورتيك ريجيرج. ممكن السفلس يعمل اورتيك ريجيرج ازاي؟ انيوريزم مش خدناها؟ لما يوسع كده وبعدين فاكرين الجرس بتاع العجله كل ده كلام اوان. فتعالى للحته المهمه قوي قوي قوي، انا هقول الحاجه دي هتاخد مني ربع ساعه وخلصنا. ماشي ركزوا بقى ركزوا بقى. اورتيك ريجيرج هي ربع ساعه نص ساعه كده، بس اورتيك ريجيرج اورتيك ريجيرج الهيمودينامكس فيه ايه؟ اللي عنده اورتيك ريجيرج اثناء السيستول ايه اللي بيحصل؟ اثناء السيستول ها الدم هيج اثناء الدايستول يقفل الاورطه ما قفلش الدم عندي يرجع صح؟ لما الدم عندي يرجع مين اللي قال؟ الدايستول. والدم رجع للليفت فنتركل جاله دم من الليفت اتريوم بقى الدم اللي هنا كتير فالسيستول عالي اصبح عندنا هاي سيستول لو دايستول بيج فالس فوليوم. هاي سيستول لو دايستول بيج بالز فوليوم، هذا البيج بالز فوليوم يؤدي الى ابييرنس اوف بريفرال ساينس. العامل الرئيسي في البريفرال ساينس هو البيج بالز فوليوم. عارفين يقول لك العيان يبقى عنده ثروبنج سنسيشن اول اوفر ذا بودي. الثروبنج ده نح، يعني تلاقي مع البلس كده كل جسمه عمال يمض، جسمه كله عمال يتنفض من قوه البلس فوليوم. عنده سيفير او هاي بيج بلس فوليوم، اعلى بلس فوليوم على الاطلاق مع الاورتيك ريجيشن. العين هيشتكي من بالبيتيشن ثم ليفت فنتريكولر فيلير. العيان ده بتاع الاورتيك ريجيشن يتميز عن غيره بايه بقى؟ يتميز عن غيره بحاجه اسمها 10 بريفرال ساين. ها، ودي الحاجه الجديده هنا. وهتحفظه زي اسمك 10 بريفرال ساينز. تسهيلا بنقسمهم تقسيمه كرويه، نقول عليهم 4 3 3. 4 في الهيد اند نيك، و3 في الابر لينز، و3 في اللور لينز. هو ايه الميكانيزم بتاعهم؟ عايز تقولوا ده يا صوت. اول حاجه تلاقي المريض ده عنده vigorous carotid pulsations او corrigan sign. corrigan sign ايه بقى ده؟ vigorous carotid pulsation او corrigan sign. يعني اجي ابص على الكاروتد الاقي الكاروتد قوي، احط ايدي على الكاروتد الاقيه قوي. وصفها واحد اسمه corrigan وسموها corrigan واحنا بنحفظ. يبقى كوريجان ساين يعني فيجورس، فيجورس يعني عنيفة، كاروتد بالسيشن قوية. ممكن في بعض الناس من عنف هذه الكاروتد بالسيشن يحصل له هيد نودينج، يقعد راسه تتهز. وصفها واحد فرنساوي ها اسمه ديموسي ساين. بص عليا بص عليا، الكاروتد عنيفة عمالة تهز راسه. بص يعمل كده مع كل بلس، عمال يعمل كده. ايه اللي بيهز راسه؟ البيج بلس، كاروت البلسيشن القويه اسمها ديموسي ساين. اعمل ايه يعني؟ هتحفظوها بقى. انا ما اعرفش اتكلم فرنساوي، هي ديموسي وخلاص. نمره ثلاثه الاقي عنده بلسيتنج يوفيلا وبلسيتنج فندس. عارفين اليوفيلا؟ تفتح بقك في المرايه كده وتقول اه تلاقي حاجه بتتحرك، دي اليوفيلا. يفتح بقه العين تلاقي اليوفيلا عماله تتحرك، اصل هي حاجه صغيره قوي والبلس قوي قوي، فالبلس عمال يحركها. تعمل له فاندوسكوب، تبص على الريتينال بلاد فيزل، عماله تعمل بلسيشن. ها بلسيتنج ريتينال بلاد فيزل. ها بصوا يا جماعه، سواء بلسيتنج يوفيلا او فاندس، دي اسمها مولر ساين. اعمل ايه؟ مولر ده هداف كده بتاع بايرن، يالا هداف كاس العالم اللي فات ولا اللي قبل اللي فات؟ اللي فات مين يا عنايا؟ والله؟ ايوه عارف رودريجز. ايه طيب يا راجل، بص دي كمان، ممكن احس سيستوليك ثريل اون كاروتد ارتري. احط ايدي على الكاروتد هنا الاقي ثريل فظيع. ايه اللي حصل؟ مش اثناء الدايستول، الدايستول كان واطي والكاروتد كان كولابسد، حلو؟ وبعدين اتفتح بقوه مره واحده. الفتحه بقوه مره واحده تؤدي الى ايه؟ سيستوليك ثريل. عارفين خرطوم المطافي؟ يبقى متطبق كده على بعضه، فعايزين يفتحوا فيه الميه فيفردوه الاول. بس هو عامل ازاي؟ كده لما يفتح فيه الميه بقوه مش بيتحرك من مكانه، بيتنري وبعدين يقعد يتهز. الهزه دي بالظبط الكاروتد كان كولابسد، وبعدين بوم اتفتح بقوه، يحصل سيستوليك ثريل اون كاروتد ارتري. ها ده نلاقيه هنا كده عند الروت اوف نك. يبقى الله يقولوا لي تاني اربع حاجات في الهيد والنك: فيجورس كاروتد بلسيشن كوريجان ساين، هيد نودنج ديموسي ساين، بلسيتنج يوبلا او فاندس مولر ساين، واخيرا سيستوليك ثريل اون كاروتد ارتري. مش اسم حد، دي مش باسم حد. ثريل هو كان مقفول، مش استنوس خالص ده رجاش، مش هو كان مقفول الكاروتد وبعدين اتفتح بوم بقوه، مش السيستول عالي. مش السيستول، مش احنا قلنا هنا مشكلتنا عندنا لو دايستول الدم رجع وبعدين اتفتح بالستروك فوليوم كمية دم كبيرة، فالفتحة القوية دي تعمل هذا السيستوليك تريل. هحسها هنا تريل غير البلسيشن، تريل رعشة البلسيشن خبص. ثلاث حاجات في الأبر لينس، في حاجة حاجتين والله انتوا عارفينهم سهلين جدا جدا يعني، في حاجتين سهلين جدا ووتر هامر بالس لعبتنا صح؟ انتوا لسه حاسكم ها؟ هيز البلد بريشر، هلاقي عنده هاي سيستول ولو دايستول. عارفين اللي يدخل على حالة اورتك ريجيرج وما يقيسش البلد بريشر؟ ايه رأيك يعني؟ هو اصلا هو مفتاح الحالة ايه؟ يعني جد يعني لا تلومن الا نفسك، حرام عليك بقى، هنعمل لك ايه يعني؟ انت مش عايز، انت بتتحدى نفسك، نعمل لك ايه؟ ماشي؟ طيب نمرة كام؟ 5-6 الى 7 الاقي فيه كابيلاري بلسيشنز، ودي ظريفة جدا. ايه الكابيلاري بلسيشن؟ تيجي تدوس كده على طرف صباعه من هنا، وانت لما تدوس كده عندك ايه اللي بيحصل؟ مش لاقي في حته بيضاء وحته حمراء وفي خط فاصل بينهم صح؟ جرب كده، عارف بقى اللي عنده اورتك ريجيرج الحته البيضاء دي تقعد تديك ايه؟ احمر ابيض احمر ابيض احمر ابيض احمر مع السيستول، ابيض مع الدايستول، لان السيستول عالي جدا والدايستول واطي جدا. بلاش دي، بلاش وحشه وحشه. تجيب سلايد شريحة فاضية وتحطها على شفته وتلزقها، تلاقي اللي طالع ما دي احمر ابيض احمر ابيض. احمر مع مين؟ وابيض مع مين؟ بلاش دي، تاخده موسل تعوره يعني، تلاقي ليه بقى التعويرة دي احمر ابيض احمر ابيض احمر مع السيستول وابيض مع هو لو عنده وند صدفة يعني مش هنعوره يا دكتور يعني، ها لو عنده اي ريجن كده ولا عنده جرح ولا حاجه تلاقيه عمال يديك الوان. والفكره كلها واحده، عندنا هاي سيستول ولو دايستول في اللور لينس. بيستول شوت طلقه مدفع، احط ايدي ثم السماعه على الفيمورال ارتري، ايدي تلاقي خبطه جامده جدا على الفيمورال، تحط السماعه تسمع ايه؟ قوة، حاجة بتفتح بقوة. هو أثناء الدايستول إيه اللي حصل في الفيمورال؟ كل لفت وبعدين اتفتح بإيه؟ بقوة، الفتحة بقوة تعمل بيستول شوت، أحس الفيمورال ألاقيه قوي، أحط السماعة ألاقي خبطة قوية في السماعة، هنحسها إن شاء الله اسمها بيستول شوت. بالظبط. بس ده عشان قريب عمل سرير، هنا عشان بعيد خبطة بس. في كلمة اسمها دوروازيي ساين. هو انا يا ولاد لما احط السماعه على الفيمورال ارتري، انا اسمع الدم وهو رايح فين؟ اسمع الدم وهو رايح من فوق لتحت صح ولا؟ هل اسمع الدم وهو راجع؟ طب ايه رايك وانا حاطط سماعه على الفيمورال، انا حددت الفيمورال وحط عليه السماعه، بدات اسمع ايه بقى؟ اسمع ايه؟ الدم رايح، وده عادي ان الدم يروح، لكن دي مصيبه، دي مصيبه. عارف يا دكتور يعني ايه دم رجع في الفيمورال؟ ده الفيمورال ارتري مش الفيمورال فين. عارف يعني ايه دم رجع في الفيمورال ارتري؟ يعني الاورتك فالف ما قفلش، عشان كده الدم رجع تاني. فالدايستوليك كومبوننت اوف دروازيين ساين از ذا موست دايجنوستيك ساين فور اورتك ريجيرج. وانا بهزر، وانا جاي امثل يعني فيها هندسه. انا بحط السماعه على الفيمورال، ها طبيعي ان اسمع الدم وهو رايح بس لكن المصيبه ايه؟ اسمع الدم وهو رايح وراجع. كونه راجع يبقى الاورطه ها ما قفلش، يبقى انا عندي اورتك ريجيرج. عاشر حاجه هيلث ساين. في ايه يا ابني؟ بصوا اقول لكم حاجه، انتم متضايقين من الاسماء صح؟ مش انا حافظهم؟ ما تحفظهم، حلو الكلام كده. وبعدين ايه بقى؟ تيجي في الامتحان في البطنه وفي الاطفال والله بتسالهم انا مالي؟ ده حتى الاطفال كيفت الكلام ده يقعد يقول لا. هقول لك في بعضكم هيقول لك اعمل لنا بحث يا ابني عن البريفرال ساينس اورتك ريجيرج، اقول بحث تكتب ال10 حاجات دول وخلاص. فيها ايه يعني؟ فاهم ولا لا؟ وتتسال، بس ما حدش يتسال ويقول الدكتور عندنا 10، ها؟ لان الدكتور غالبا مش فاكر ال 10، لما يقول لك قول لي بريفرنس ساينس قول ايه؟ ها قول شويه حاجات كده وخلاص. بس خلينا نقول ايه الهيلث ساين. قبل ما اقول الهيلث ساين عندي سؤال، هو البلاد بريشر في اللور ليمب اعلى ولا في الابر ليمب؟ ليه اللور ليمب اعلى؟ عشان اللور ليمب فيه بلكي مصر عضلات كبيره، وعشان فيه بيج ارتريز، عشان كده البلاد بريشر في الرجلين اعلى. لو بس اعلى من الابر ليمب بايه؟ ب 10 ب 20 بالكتير قوي. اللي عندهم اورتيك ريجرج عشان الارتريز كبيره والعضلات قويه، ها الفوليوم اللي بيروح لهم، انتوا عارفين اثناء السيستول كميه الدم بتروح كتير جدا، فيروح الابر ليمب واللور ليمب. بس مين اللي يتاثر اكتر؟ اللور ليمب، لان فيها ايه؟ بالكي ماسلز وفيها كمان بلاد فيزلز اكبر. عشان كده تقيس البلاد بريشر في اللور ليمب تلاقيه اعلى من الابر ليمب باكثر من 50 او 60 ملم مركري. البلاد بريشر في اللور ليمب اعلى من الابر ليمب باكثر من 50 او 60 ملم مركري، ودي اكتب عليها مؤجله، لسه هشرح لك بس ميكانيزمات كده مع البلاد بريشر. بس تبقى عارف ان في حاجه اسمها هيلث ساين، الضغط في الرجلين اعلى من الايدين باكثر من 50 او 60، وهشرحها ان شاء الله مع الهايبرتنشن. ماشي كده؟ هل يا دكتور، السؤال بقى، هل كل العشرة بريفرال ساينس موجودين في كل الحالات اللي فيهم اورتيك ريجرج؟ طبعا ده مش هقول التجاره، لا اكيد مش كلهم، لو لقيتهم كلهم يبقى حاجه كويسه جدا. لكن في حاجات دايما في خمسه كبار: فيجوراس كاروتيد بالسيشن، سيستوليك تريل اون كاروتيد، ووتر هامر، لو ما قستش البلاد بريشر ياخدوك على الاسم، والبيستول شوت. دول الخمس حاجات اللي هم محصله، اللي هم الخمسه الكبار يعني، الخمسه العظماء. ماشي كده؟ طيب يبقى اهم ما يميز الاورتيك ريجرز هو ايه؟ هو وجود هذه البريفرال ساينس، اهميتها حفظ صمت. هرجع تاني واقول مشكلتي في الاورتيك ريجرج ايه؟ ها ان الدم ساب البريفري ورجع فالدايستول قل، والدم اللي رجع جه عليه دم تاني فالسيستول زاد، اصبح عندنا بيج بلس فوليوم. مع الوقت طبعا اوفر لود على الليفت فنتريكل ثم فيلير. ما تيجي ننظم، لما اجي اتكلم سيمتومز، لو الموضوع مايلد اسيمتوماتيك، لو الموضوع سيفير سيمتومز، هيشتكي من بالبيتيشن، يشتكي من ثروبنج سنسيشن اول اوفر ذا بودي، صح؟ لو دخل في ليفت فنتريكولار فيلير يحصل له بالمونري كونجيشن، صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب ممكن مريض الاورتيك ريجرج يحصل له انجينا البين، ممكن نفهمها؟ ممكن، اصل انا قلتها قبل كده بس عايز اوضحها. ممكن يحصل له انجينا البين. دكتور انجينا ايه بقى؟ ده مريض الاورتيك ريجرج عنده بيج فوليوم. طيب بص بقى، الفكره كلها شاطر والله، مش احنا اهو اللي بتصيد اهو للمره المليون وواحد بقى، ها اللي عنده اورتيك ريجرج مشكلته اثناء الدايستول، ها الدم بيقعد يرجع الحته دي كده، الحته دي اسمها فالفالفا اوف اسندنج اورتا، طالع من هنا الرايت كورونري ومن هنا الليفت كورونري. شاطر فهمني. المفروض يعني اثناء السيستول الدم الضغط اهو، والاورتا يروح قافل فالدم يفضل ايه؟ قاعد. فالدم يفضل قاعد هنا في الدايستول. لما الدم يقعد هنا في الدايستول مين اللي تتملي حلو قوي؟ حلو ده في الدنيا كده واحد عنده اورتا كريجاج، الدم مش قلنا الاورتا قافل، قلنا الاورتا قافل ما عرفش يقفل، ايه اللي حصل؟ الدم رجع تاني. هل الكورونري اتملت كويس؟ لا، عشان كده يسموها angina of aortic ridges due to low diastolic volume which is decreasing the filling of coronaries. ساعات في واحد تاني بقى، في واحد تاني خواجه اسمه لويس. لويس ده ليه؟ قال لك ممكن مريض الاورتيك ريفير يحصل له انجينا دي، بس تيجي بالليل اكتر حاجه، وبتكون سيفير ومعاها اوتونوميك مانيفستيشن سويتنج مش متفسره ليه، وسماها باسمه انجينا اوف لويس. يبقى اذا مريض الاورتيك ريفير يحصل له كام انجينا؟ اثنين، واحده عشان نقص الفيلنج، وواحد تاني زود عليها كلمه برولونجد ونكتورنال وسيفير واوتونوميك مانيفستيشن وسماها باسمه. ها ده اكتب عليه سؤال شفوي، سؤال شفوي مش مكتوب؟ لا مكتوب، مكتوب وش I'm sure. طب اعمل ايه؟ ايه؟ لا الاوتونوميك مانيفستيشن مالهاش تفسير طبعا. مش مكتوب ولا مش ممكن ما لا يحتاج. طيب عندنا احنا حاجة زيها كده اسمها هيلث فينومين هنشرحها بس تبهالي دلوقتي طيب اورتك ريجيرج كساينس اورتك ريجيرج كساينس ايه هتتكلم على مين؟ على البريفرال ساينس. اورتك ريجيرج كلوكال اكزامينيشن انسبكشن اوف البيشن ويتش تشامبر از انلارجد لا حول ولا قوة الا بالله ما تتكلم عشان نمشي بقى ويتش تشامبر از انلارجد ليفت فينتريكل يا جماعه ده كلام ها الابكس اخبارها ايه ها لوكالايز ممكن تبقى شيفتد اوت وداون الكاركتر الكاركتر هايبر دايناميك الكاركتر بتاعتها هايبر دايناميك لان في قوه هل في ثريل لا يا دكتور ما فيش ثريل اصلا ده المرمر حقير جدا زي ما نعرف. طب نيجي للاوسكالتاتوري فايندينج اخر كاردياك سايكل هرسمه S1 S2 S1 سيستول دايستول ماشي هعلى على S1 ولا S2 S2 اخبار ال S2 ايه مع الاورت تريجر ويك ممكن يبقى نورمال ايوه لو كانت كونجينيتال مش احنا قلنا لو كونجينيتال هو بيقفل بس القفله مش تمام بس هو بيقفل بيعمل صوته دي اتناقشنا فيها وقلنا حتى لو سيفلس يبقى رينجرنج يبقى عالي جدا. طيب هل هناك اديشنال ساوند ريليتد للاورت تريجر اي رجل اي رجل نسمع ايه اس 3 طيب المرمر الحقير ايه سببه ان الدم راح كده قاعد يرجع فهو بيرجع نسمع مرمر هنا ايرلي بايستوليك الكاركتر سوفت مرمر حلو ولا وحش احسن مكان ايه 2 فين ايه 2 ليفت ثيرد هذا المرمر عشان بايستوليك ممكن تقول عليه لوكالايز بس في بعض التكس تقالت بعض التكس بيروح للايبكس ايه دليلهم يقول لك ما هو الدم راجع كده فممكن يسمع على الايبكس شويه هذا المرمر ازوده بحاجتين مين شاطر ليننج فورورد واكسبيرش حلو طيب اخر حاجه اخر حاجه بجد بجد بجد بجد اللي عنده اورتيك ريجير بالصلاه على النبي كده يحصل له ثلاثه فانكشنال ميرمر اولا واحد عنده اورتيك ريجير اخبار الدم اللي في الليفت فينتريكل ايه كتير اثناء الايه باستول دم كتير هذا الدم الكتير لما يجري الضخ في الاورطة يحصل فانكشنال اورتيك ستينوزس هذا الاورطة ضيق لا الدم هو اللي فاكرين لما كنا 250 واحد في الاوضه دي وعايزين نخرج هو ايه اللي حصل هنا دم كتير في البنتريك اللي عايز يعدي يبقى كان الباب ضيق سهله بص دي الله اللي استقيلينها من الدم هنا رفع القصب دي لفوق رفعها لفوق اسمه ايه اوستن فلنت ميرمر هي عكت ولا ايه عكت هي عكت هي عكت انا عارف هي عكت مش قلنا من شويه يا واد في حاجه اسمها فانكشنال ميتال سيروسس قلنا النهارده هي لما يكون عندنا سيفير اورتيك ريجيرج وانا بقولها تاني طيب زميلكم بقى الشاطر بيقول لي لما الليفت فينتريكل يفاليو ان شاء الله ويحصل له دايليتيشن هيشد على الرينج بتاع مين المايترال اي دايليتد ليفت فينتريكل يؤدي الى مايترال يبقى مريض السيفير اورتيك ريجيرج معاه ثلاثه فانكشنال ميرمرز ها فانكشنال اورتيك ستينوزس الدم معدي كتير فانكشنال مايترال سنوزس الصمام مش عارف يفتح براحته وفانكشنال مايترال ريجيرج علشان حصل دايلاتيشن قولوا لي كومبليكيشنز للاورتيك ريجيرج على مستوى الصمام كل اللي بتقولوا صح موافق ريكارنس وكالسيفيكيشن والكلام ده طبعا على مستوى الليفت فينتريكل طبعا الليفت فينتريكلر فيلير هي اشهر كلمه هنقولها انفستيجيشنز وتريتمنت بطل عبط حلو الكلام خلصت كلامي والورتك سنوز طبعا هتقروا نفس الاسكيما يعني ولو في حاجه انا بنشرحها ها سؤال قول اتفضل طيب بص بقى هنشوفها في الاشعار بص يا اولاد ان شاء الله لا في ديفيوز انت بتشوفها وبتحسها بس تبقى واسعه شويه، لكن نفس ده انت شايفه ولا انت حاسسها خالص؟ الديفيوز انت شايفه وحاسسها. ان شاء الله باذن الله تعالى. لا طب بتلعبوني مش هرد عليك. لا طب هنهزر ولا ايه؟ ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى عندنا بدايه الحالات الكلينيكال. اقعد يا ابني. وان شاء الله احنا بنكون متقسمين مجموعتين او مش مجموعتين يعني مجموعات شقين عكس بعض. انا هوضح كل حاجه وهقول التعليمات عشان ايه اللي يعرف التعليمات في الهنا يبات. واخد بالك؟ بص يا باشا، في ناس عندهم كورس الساعه 12 وفي ناس عندهم كورس الساعه 3 وفي ناس عندهم كورس الساعه 6 وفي ناس تانيين عندهم كورس 1:30 وكورس 4:30 وفي 7:30 بس طبعا 7:30 ده ماليزيين مش تبع كويس whatever يعني. الناس دول زي بعض وكل الناس دول زي بعض، يعني اللي على رأس الساعة زي بعض واللي على نص الساعة زي بعض. الناس اللي على رأس الساعة ان شاء الله بإذن الله في الأسبوع الأول في الحالات هيشوفوا بإذن الله بإذن الله أورتك ستينوزس أورتك ريجير دبل أورطة. ليه؟ ليهم علاقة ببعض؟ طبعا ده زائد ده لما تعرف ده لوحده وده لوحده هنجمعهم في ده وهنشوف حالة أطفال هتتشرح لكم محدش يذاكرها دي اس دي. ده الأسبوع الأول يعني معنا كم عيال؟ 4 عيال. الناس اللي هم المعاد ده هيبقى عندهم إن شاء الله مايترال ستينوزس ومايترال ريستينوزس ومايترال فالف ريبليسمنت ومارفان سندروم ان شاء الله. هي موجوده ولا ايه؟ جبالكم دلوقتي موجوده جوه. ماشي يا جماعه؟ يبقى كل واحد عارف هو عليه ايه. ليه كل واحد يبقى عارف عليه؟ عشان يبقى شاطر بقى كده وجاي محضر نفسه حتى يبقى عارف هو يشوف ايه ويعمل ايه. التعليمات، التعليمات إذا كان معادك الساعة 12 يبقى موجود الساعة 12:10. معادك الساعة 3 موجود الساعة 3:10. معادك الساعة 6 موجود الساعة 6:10. بمعنى إذا كنت أنا في المحاضرة لسه في حاجات كتيرة هتتكتب، بتعملوا إيه؟ ها؟ وبعدين هينزل لكم بيان رسمي على الجروب بكل حاجة يعني. أنا مش لازم تكتب، ما تتعبش نفسك. أعمل لكم خدمة 7 نجوم يعني. بص يا دكتور. كل حصة هتبدأ إن شاء الله في معادك. بمعنى انت ايه؟ انا في النظري ممكن بستنى ربع ساعة تلت ساعة تريحه شوية مش عارف ايه كده، مش مشكلة النظري حتى لو طولت شوية ما عنديش مشكلة، فاهم؟ لكن العملي كل حاجة بحساب. فمعادك كذا تيجي الساعة كذا، اللي هيجي بعد المحاضرة بعشر دقايق بربع ساعة انا اسف مش هيدخل. ماشي؟ ده الحاجة الاولى، التزام بالمواعيد. الحاجة الثانية، النقطة الثانية، اللي عنده كلينيكال ومسجل بره في ميعاد معين يحضر في الميعاد بتاعه. يعني محدش يعمل بقى ايه؟ يا دكتور انا راحت عليا نومه وكان معادي الساعه 3 ويجي لي الساعه 6، مش هيدخل. ليه بقى؟ ما ينفعش يبقى مجموعه 10 طلبه ومجموعه 50 طالب، ولا نسيبها كده بالهبل؟ لو عايزين هبل ما عنديش مانع، بس انتوا المتضررين. احنا عايزين نبقى اول مره تشتغلوا. انتوا عارفين اول مرتين دول مهمين جدا في حياتكم والله يا جماعه، هيفرقوا معاك كتير قوي. فانت لما تشتغل بمزاجك ورايق والمجموعه صغيره ومقسمين نفسنا وبنشتغل براحتنا هتكون سعيد ومبسوط جدا. عشان كده زي ما انت مش عايز حد يجي يرخم عليك في مجموعتك، انت ما ترخمش على حد في مجموعته. وانا هكون الحكم في هذا الموضوع. بمعنى انا في تعليمات بره اللي اسمه مش مكتوب مش هيدخل، اللي اسمه مش في الكاس لا مش هيدخل. والكلام على الناس كلها سواسيه. لو واحد دخل، لو واحد دخل يبقى احنا هيبقى الموضوع طاق مننا، فمحدش الزعل مرفوع. طب يا دكتور لو انا راح عليا معادي لاي ظرف ما، اقول لك ايه الظرف ده؟ تقول لي مثلا عندي حاله وفاه لا قدر الله طبعا، يعني تجيب لي شهاده الوفاه. تقول لي اصل يا دكتور القطر اتاخر، تجيب لي تذكره القطر. يعني لازم تجيب لي مستند رسمي انت اتاخرت ليه. ماليش دعوه، ماليش دعوه. مفيش حاجه اسمها محاضره، هي محاضره واحده في الاسبوع مدتها على فكره 3:30. فكل واحد يبقى ايه؟ يبقى عارف ميعاده وجاي فايق بقى وجاي يستمتع. سيبكم من العك بتاع النظري ده اصلا. الكلينيكال حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص يعني. خاصه بتوع البطنه العامه بيشتغلوا دلوقتي حالات بس مش مستمتعين، عارفين ليه؟ عشان ما يعرفوش البيزكس دي كلها، ما يعرفوش حاجات احنا عاملين نقولها. انت هتشتغل وهتستمتع ليه؟ ليه ما انت خلاص بقى انت نفسك ما حدش فيكم بجد بالله عليكم يعني ما نفسكش تسمع مرمر عمالين نقول مرمر بقى عمال اشوقك وبالي دي يعني لو نفسك لو ما جاش في نفسك انك عايز تسمع مرمر تبقى لا مؤاخذه بقى ما تفكرش يعني بصراحه يعني مش عايز تسمع اس وانا عالي واس وعايز تحس ايبكس وهايبر ديناميك وسستين لازم تبقى جاي تستمتع بالحصه اوكي فرجاء الالتزام بالميعاد كل واحد ليه ميعاد لازم يحضر فيه ما ينفعش يغير ميعاده تحت اي ظرف من الظروف هيبقى في ثلاثة في كل مجموعة هيبقى عليهم الهيستوري وانتوا خارجين بره هتلاقوا ورقة متعلقة او لو ما لقيتهاش متعلقة متعلقة بكرة او بعده او حتى لو مش متعلقة خالص هتنزل على الفيسبوك كل مجموعة مجموعة يوم الحد الساعة 12 اللي هياخد هيستوري فلانة وفلانة وفلان اللي هياخد هيستوري الساعة 1:30 فلان وفلان وفلان وانا ها شديد الذكاء اللي منقيهم ياخدوا هيستوري هما البهوات والهوانم بتوع البطنة العامة يعني حرف الالف هنا حرف اي حد في البطنة العامة يتوقع ان عليه هيستوري في اول اربع اسابيع اول اربع اسابيع هيكونوا بتوع البطنة العامة مش عارف ده كلام هو ده كلام فير ولا لا فير جدا طبعا هو انا يبقى بتاع الاطفال اللي مش مركز معايا اللي جاي معايا بنص دماغ اخليه ياخد هيستوري ليه ما هو لما يجي لي هيبقى في وقت من الاوقات عنده بطنة عامة يعني ابهدله ساعتها بقى اوكي فكل كل حاجة معمول حسابها وبنظام شديد فهتلاقي في ناس عليهم هيستوري تقدر يا دكتور والاسبوع اللي بعدها لا ما احنا ان شاء الله لما نقابل كل مجموعه كل مجموعه هنعين فيها مش هنعين هننتخب فيها كوردينيتور يعني ايه كوردينيتور منسق المجموعه يعني ايه منسق المجموعه هو عارف زمايله يبدا يقول الاسبوع اللي جاي هو يكلمني مباشره اقول له الاسبوع اللي جاي عايزين ثلاثه ياخدوا هيستوري ها فيجيب الثلاثه اللي عليهم هيستوري ويعرفهم قبلها بوقت كافي وعلى فكرة هذا الكوردينيتور بمثابة أمير المجموعة رئيس المجموعة يعني له السمع والطاعة بمعنى إيه بقى؟ لا ولا بيمنع حاجة بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ إن هو يقول لفلان عليك هيستوري يبقى خلاص عليه هيستوري ودي حق وعلى إحنا هنتخبه أصلا أنا مش هقول فلان أنا مش هلاقي أصحابي يعني واخد بالك؟ أنتوا اللي هتقولوا فلان ده هو المسؤول عننا ينظم لكم الدنيا ويجمع الشتات عشان في الآخر بتاخد الشتات بتاعتكم دي مكتوبة وتاخد خط حلو تبقى معاكم ورئيس المجموعة كمان انتوا ساعات حد ما شافش حاجه حد اتكسف من حاجه يقول له هو يجي يقول لي مباشره ما يكتبش مني ما انتوا في ناس خاصه البنات يعني تلاقي البنات هتموت على حاجه ومش عايزه تقولها لا بص يا اولاد ما حدش يتكتف اي حاجه ما انتش فاهمها ما تسال مين اصلا يعني معلش انت كلكم جربتوا المستشفيات كلكم جربتوا تحضروا في المستشفى ولا لسه ها ايه الاخبار ها ايه الاخبار بجد بتحصل 10 او 20% خلاص يبقى تحصيلك كله فين طب لما انت تيجي تاخد هذا الكورس وفي الاخر زي ما دخلت زي ما خرجت يبقى احنا استفدنا حاجه خاصه ايه بقى؟ ان في الكلينيكال هيبقى فيه طوارئ. يعني معايا الدكتور محمد علام في حته الكلينيكال، يكون معايا الحسين، يكون معانا ثاني، يكون معانا الدكتوره هنا، يكون معانا حصه كبيره بمعنى ان في حد معاك، حد بيساعدك، في بعض الحالات هو العين هتقول لك اسمع كلامه وتسمع كلامه، ها وتنفذ التعليمات هتمشي كويس قوي. ممنوع منعا باتا ان حد يجي طعم التواصل الثاني انا شاطر انا قدامي لسه 5 دقايق نعم؟ رحيت فين؟ رحت عندنا دكتور الدكتورة هنا احسن من غير الدكتورة انا عايز اعمل لكم ارقام هنا عند السنتر والله الله يا ريت بصوا بقى ممنوع انك تمشي من المحاضرة وفايتك حاجة طالما في اربع حالات يبقى لازم حضرتك تطلع في الاربع حالات بعد ما تخلص الاربع حالات افرض في حاجة مفوتة منك ما تجيش لو واحد مشي وبعدين لقيته بعت لي على الانبوكس يا دكتور انا عندي سؤال في الحاله الفلانيه هيسمع كلمتين هيتشتم عيني هتصل بيه وهزقه بالتليفون وهقابله تهديد سنين ما تمشيش هعرف اعمل اي حاجه ايه ده بص يا دكتور ما تمشيش من هنا الا وانت ساتسفايد ومقتنع بكل حاجه عندك مشكله قابلني قابل الدكتور محمد قابل حد الكبير المسؤول عن القاعه اقول له يا دكتور انا عندي مشكله في الحاجه مش عارف اعمل تايمنج يا دكتور العيان ده رخم عليا يا دكتور الاسيستنت ده ما ورانيش مش عارف ايه مش نمشي وفي الاخر ايه اصل يا دكتور المرض لا ما هو هجيب لك منين العيان؟ هجيبه لك منين؟ واحنا ساعتها قول لي مشكلتي كذا ما تبقاش انت غلطان يعني بعد كده الحاجه اللي بعد كده من لم يحضر السماعه بتاعته فلن يسمع المرضى كلام فير ولا لا؟ فير جدا ليه بقى؟ ليه؟ ما تحبش الحركه القذره بتاعت الراوندات. هي الحركة القادرة في أحد الأوداد، هي سماعة تحط على العيان وقعد تتمس فيها كلها. لا، كل واحد بسماعته خاصة عشان الأوسايت إكسترنال، عشان محدش يقعد يعدي الأخطر، كل واحد بسماعته. اللي معهوش سماعة، اللي ما عندوش سماعة، اللي معهوش سماعته طبعا مش هيسمع أبو صوت الطفل بيكت. ها بنقول إيه؟ ها بنقول ها اللي مش هيجيب سماعته ها مش هيسمع المريض. الثلاثة اللي عليهم هيستوري يجيبوا كمان فوق السماعة يجيبوا جهاز ضغط وترمومتر. جهاز اللي عليهم الهيستوري يجيبوا جهاز ضغط وترمومتر، فيها حاجة دي جد يبقى معانا جهاز ضغط في الحصة يعني. يعني يجيبوا أجهزة الضغط بتاعتهم، المشير حتى نشوفها اللي عليك اللي عليك الهيستوري يجيب مع جهاز الضغط أوتوماتيك يعني. خلاص؟ نعم؟ هخلص وبعدين نفتح مجال الأسئلة. هيبقى عندنا أربع أسابيع مرضى فيهم 16 مريض. ماشي؟ 4 × 4 = 16، حلو كده؟ أول أسبوعين هيكون في امتحان في الأوسكالتيشن والنيك فين والبلز ام سي كيو شفوي. تاني أسبوعين يعني الأسبوع الثالث والرابع هيبقى امتحان في سيمتومز اوف كارديو فاسكولار سيستم واللوكال هارت اكزامينيشن والفالفولار هارت ديزيزز. وهيكون في عندنا حاجه اسمها هنقول لكم عليها ساعتها اوسكي اكزام. هنديك ورق ونقول لك الاوسكي ده يتحفظ عشان تيجي المره اللي جايه هنعمل لك امتحان اوسكي. على فكره ده تحت 50 نقطه بس ما ينفعش نقول مرتين. ليه؟ احنا اول مرتين بنعلمكم يعني ايه كذا، يعني ايه تحط كذا. اول مرتين عشان بس السؤال ده لو سمعته برضه هيهدى. اول مرتين احنا بنعلمك يعني ايه ميرمر. احنا ساعات اللي بنمسك لك السماعه، احنا اللي بنمسك ايدك ونقول لك حطها كده. ده اول مرتين. في المره الثالثه بدخل انا في اول المحاضره كده اول ربع ساعه كلكم عندكم فضول عايز تمسك السماعه وتحطها وتشفط لوحدك. ده في المحاضره الثالثه انا هعلمك ازاي تمشي. بس الاول لازم ايه؟ لازم اعرفك شويه حاجات اساسيات. والله والله والله ان شاء الله باذن الله من غير شر هتمسك السماعه وتشخص لوحدك ولكنكم قوم تستعجلون. ما حدش يستعجلني. اول محاضرتين دول ايه؟ معرفه. ها تبقى انت عارف يعني ايه بك، تبقى انت عارف يعني ايه ميرمر، فاهم؟ بس الماني فور ذا بيشنت فلوس المرضى هتتجمع كلها في اول حصه في الحالات. وده مهم جدا. ليه يا دكتور بجمعها في اول حصه في الحالات؟ لما جمع تقريبا 6 جنيه على الحاله او حاجه زي كده هيتجمعوا كلهم بيتكتب جنبك ان انت دفعت فلوس الحالات وتحضر الاربع حصص. طب لو غبت حصه؟ احنا متعمدين انك تكون دافع على فكره. عارف ليه؟ ايه؟ اصلا يبقى طالب سادج وفاشل وحرام عليه وممكن بجد يحصل له مصيبه اللي يفوت حصه فيها بيشن. حصه فيها النظري بيتعوض ولا لا؟ ممكن تسمع المحاضره دي 5 مرات، ممكن حد احسن مني يشرحها لك، لكن حصه فيها حالات لا، حصه فيها حالات ما تضيعهاش. فانت دافع الفلوس كلها. ليه بقى؟ كان زمان يحصل ماتش كوره مثلا يوم الثلاث بالذات، يقول لك البارسا مش عارف بيلعب مين، واخد بالك؟ فتلاقي الطلبه بتوع الساعه محاضره الساعه 7:30 بالليل، يقول لك لا ده في ماتش. طب وبعدين الدكتور مانع نحضر معاه تاني، والله ما احنا رايحين. فانت تلاقي المجموعه 30 حاضر منها 7. السبعه دول لو قسمنا عليهم الماني فور ذا بيشنت كل واحد هيدفع له مثلا 120 جنيه ولا حاجه. فلا، ما احنا المجموعه كلها ايه؟ دافعه. حتى لو جه طالب واحد هياخد المحاضره واصلا يبقى يا بخته ده هو لوحده يعني. ماشي؟ هيكون في غياب في محاضرات الكلينيكال. اللي هيغيب محاضرتين ورا بعض عاملين له احنا اوبشن كده ما يجيش للابد. اللي هيغيب محاضرتين ورا بعض في الكلينيكال ما يجيش للابد. يعني انت غبت الاسبوع ده وغبت الاسبوع اللي جاي اوتوماتيك يعني قابلني ان شاء الله في السيستم الجديد بقى. فهمتوا حاجه ولا لا؟ تقول لي يعني ايه؟ اصل في الظروف القهريه. عارف يعني ايه ظروف قهريه؟ يعني البيت وقع، حصل كارثه وانت ما قدرتش تيجي. كلمني. ها انا هظبطها لك، هخليك تحضر في الاسبوع مرتين، خليك تحضر في اسبوع الحصتين، بس انا اللي هنظمها لك، تكلمني انا شخصيا او تيجي تقابلني هخليك تحضرهم. فرضا فرضا مثلا انت، احنا الاسبوع ده اهو، وقلت ان شاء الله يا رب على خير خطوبتي في الاسبوع اللي جاي، قول يا رب قول امين. دي الحاله الوحيده اللي بصبح ان انت ده بسمح ان انت تطبقي. يعني ايه تطبقي؟ وانا عندي كام دكتوره هتتجوز يعني، واخد بالك؟ فحاجه عظيمه جدا. فانا بعمل ايه بقى؟ فانا بعمل ايه بقى؟ بعمل ايه؟ لا والله والله السنه اللي فاتت عندي 5-6 تجوزوا، فحاجه كويسه، وعندي شيل الخطوه برضه. وانا عملت كان معايا 300 بس في شيل الخطوه كويس، ده انجاز تقدم يعني. المهم خطوبتي في الاسبوع اللي جاي، فتيجي يا دكتور انا خطوبتي الاسبوع اللي جاي وعايز احضر المحاضرتين الاسبوع ده، يعني مش هقدر اجي الاسبوع اللي جاي، انا هنظمها لك بطريقه حلوه قوي لما حد ياخد باله. بس مين؟ ابدا انا اللي بنظم، مش حد غيري، محدش يجتهد ويجي لوحده. دول زيتهم بيتكلموا ليه؟ لسه على فكره الكلام ده اصلا اللي بي ها؟ تخطوا على ايه؟ على فكره كل ما تتاخروا كل ما يكون الطريق فاضي. خلاص تابعونا على الفيسبوك، هنكمل باقي الاحداث على الفيسبوك. اتفضل. لا لا لا خلاص خلاص. هتعملوا خلاص يعني. هيبقى خطوه.